السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعينا متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم من جديد ومع كتاب جديد بعنوان تاريخ الإسلام في الهند لمؤلفه الدكتور عبد المنعم النمر، الطبعة الأولى بتاريخ 1401 هجري 1981 ميلادي. بسم الله الرحمن الرحيم. تقديم الطبعة الثانية. حينما عزمت على إصدار الطبعة الأولى من هذا الكتاب كان أمامي عاملان. العامل الأول قلة إقبال القراء على العملية الكبيرة المتخصصة التي تبحث جانبا من الجوانب العلمية التي لا تغري القراء بالإقبال عليها. العامل الثاني كان عاملا مغريا، فالكتاب مع أنه كبير ويبحث جانبا قد لا يهتم به إلا القليلون، إلا أنه يكشف النقاب عن تاريخ مجهول لأمة إسلامية وحكما إسلاميا عاش وازدهر في الهند نحو 8 قرون ونصف، ويسد فراغا كان لابد أن يملأ، إذ كان أول كتاب يعنى بهذه الناحية، ويقدم لقراء العربية تاريخا مجهولا لهم، وما كان يصح أن يظل مجهولا بعد أن زالت الحجب بيننا وبين هذه البلاد وازدادت الصلات بيننا وبينهم. نعم، كان من التقصير البالغ في حق تاريخ إسلامي مزدهر أن يستمر قراء العربية على عدم العلم به، بينما يعرفون الدقائق من تاريخ الأمم الغربية عن طريق تقريره في المدارس والجامعات وعن طريق القراءة الحرة كذلك. وخرج الكتاب واستقبلته الصحافة والهيئات العلمية والجماعات الثقافية والقراء في مصر وخارجها استقبالا كريما، جعلني أزداد إيمانا بأن العمل الجاد المدروس يجد صداه في النفوس، وشجعني على أن أواصل جهودي لأكمل عرض تاريخ المسلمين في هذه البلاد. فأخرجت كتابي كفاح المسلمين في تحرير الهند سنة 1964 ميلادي، ليؤرخ الحقبة التي رزحت الهند فيها تحت وطأة الاستعمار الإنجليزي، ويكشف النقاب عن الجهود التي بذلها المسلمون هناك في سبيل تحريرها، ويرصد الأسباب التي أدت إلى تقسيم الهند إلى دولتين، والحوادث الدامية التي كدرت فرحة البلاد باستقلالها وتخلصها من عهد الاستعمار، وما تبع ذلك من خلاف حاد حول الولايات المتنازع عليها بين الدولتين الوليدتين، ولا سيما كشمير التي تركها الاستعمار خراجا ينزف في جسمها الغض. وكان كذلك أول كتاب في موضوعه كأخيه الذي سبقه، وكمل بهما عرض واف لتاريخ المسلمين في الهند منذ فجر الإسلام حتى سنة 1947 ميلادي، وهي السنة التي رحل فيها الاستعمار عن البلاد. واستمرارا لعنايتي بإبراز تاريخ الإسلام والمسلمين في الهند، أخرجت كتابا ثالثا عن زعيم من أبرز الزعماء وأكثرهم أثرا في تاريخ الهند الحديث، وهو مولانا أبو الكلام آزاد، المصلح الديني والزعيم السياسي. خرج الجزء الأول منه والجزء الثاني، وكان موضوع رسالة الدكتوراه. كما دفعت للمطبعة بكتاب رابع عن بعض الزعماء المجاهدين من المسلمين في حركة تحرير الهند، وأجد من واجب الوفاء وعرفان الجميل أن أسجل هنا مظاهر استقبال الصحافة والهيئات العلمية والأدبية والقراء لهذا الكتاب الذي أقدمه في طبعته الثانية. فقد أقامت رابطة الأدب الحديث بالاشتراك مع رابطة موظفي الجمهورية حفل تكريم بمناسبة صدور الكتاب، وذلك في 26 مارس سنة 1959، ودعت بعض الأساتذة للتحدث عن الكتاب ومناقشته، كان منهم الدكتور محمد كامل حسين أستاذ الأدب المصري بكلية آداب جامعة القاهرة، والمستشار الثقافي لسفارتنا في الهند عليه رحمة الله، والأستاذ المرحوم مصطفى كامل السحرتي رئيس رابطة الأدب، والدكتور محمد عبد الرحمن بيصار الأستاذ المساعد حينذاك بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، والأستاذ الأديب الشاعر السعودي عبد الله عبد الجبار، والدكتور عبد الرحمن عثمان الأستاذ المساعد حينذاك بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور أحمد الشرباصي المدرس بكلية اللغة حينذاك بجامعة الأزهر، والصحفي الأديب المرحوم الأستاذ عبد العزيز الإسلامبولي، والمؤلف الأديب الدكتور عبد المنعم خفاجي الأستاذ المساعد حينذاك بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر، والأستاذ الشاعر المرحوم محمود الماحي، وأمير الكمان الأستاذ سامي الشوى وغيرهم. وجاء في جريدة الأخبار بتاريخ 21/2/1959: انتهى الأستاذ عبد المنعم النمر من الكتاب الذي شغله في المدة الأخيرة، ولهذا الكتاب قصة، فقد سافر الأستاذ النمر إلى الهند في يناير 1956 مبعوثا من الأزهر والمؤتمر الإسلامي، وأقام هناك أكثر من سنتين. درس أثناء هذه المدة تاريخ الإسلام في شبه القارة الهندية، وعندما عاد أخرج أول كتاب من نوعه باللغة العربية بعنوان تاريخ الإسلام في الهند، وهو الذي سيصدر خلال هذا الأسبوع. ومما جاء في جريدة الجمهورية بتاريخ 5/3/1959 بعد مدة 2 و3 شهور قضاها الأستاذ عبد المنعم النمر متنقلا بين ربوع الهند دارسا لأحوالها وآثارها وتاريخها القريب والبعيد، عاد وأخرج كتابه الضخم عن تاريخ الإسلام في الهند، وسيجد القارئ والمؤلف فيه معلومات وحقائق وافية تنشر لأول مرة باللغة العربية عن الحضارة الإسلامية المزدهرة وعن الحكم الإسلامي الناجح الذي استمر يحكم الهند 8 قرون ونصف قرن حتى عام 1857 ميلادي. والكتاب من هذه الناحية يسد فراغا كبيرا في المكتبة العربية والتاريخ الإسلامي، كنا في أشد الحاجة إلى من يسده من عدة قرون. ومما جاء في جريدة الشعب بتاريخ 1/3/1959: لبث الأستاذ عبد المنعم النمر أكثر من 2 في الهند، وأتيح له أن يدرس تاريخ الإسلام فيها، واستطاع أن يجمع كثيرا من الوثائق والصور التي دعم بها بحثه، ثم قدم للمكتبة العربية كتابا حافلا شاملا لتاريخ الحكم الإسلامي في الهند، فسد به نقصا كبيرا وشغل به فراغا كان يجب أن يملأ منذ عدة قرون، وبذلك حقق أمل الأزهر والمؤتمر الإسلامي فيه، وحقق للقراء أملا كانوا يتطلعون إليه. ومما جاء في جريدة الأهرام صدر كتاب تاريخ الإسلام في الهند للأستاذ عبد المنعم النمر، وهو أول كتاب باللغة العربية يسجل تاريخ دخول الإسلام للهند والحكم الإسلامي الذي استمر مزدهرا فيها مدى 8 قرون ونصف حتى سنة 1857. وقد ظل مؤلفه يجمع معلوماته خلال رحلاته في الهند طوال إقامته هناك، ثم ظل يقرأ له عاما آخر بعد عودته حتى أخرجه مرجعا وافيا للباحثين ولكل من يهمه الاطلاع على تاريخ الحكم الإسلامي في هذه البلاد، وجمع فيه الطرائف والغرائب من المعلومات والصور. وكتب الأستاذ المرحوم عميد الإمام في جريدة المساء في 27 مارس 1959 تعليقا يقول فيه: في أواخر العام الماضي جاء القاهرة في إجازة سفيرنا في الهند الشاعر الكبير الأستاذ عمر أبو ريشة، وأثناء مقابلاتنا العديدة حدثني مرارا عن الأثر العظيم للإسلام في الهند، وقال أنه لم يكن يتصور قط قبل أن يذهب إلى تلك البلاد أن الإسلام قد ترك فيها كل هذا الأثر وخلف طابعه في كل جزء من مساحتها الشاسعة، وذلك على الرغم من أنه قرأ الكثير عن الهند قبل أن يسافر إليها، وكان مهتما بجمع المعلومات عنها منذ طفولته. وقد ظلت أحاديث الصديق الكبير عن أثر الإسلام في الهند عالقة بذهني منذ عاد إلى مقر منصبه في ديسمبر الماضي، وظلت تثير في رغبة قوية لمعرفة المزيد من هذا الأثر الضخم الذي بهر السفير الغزير الثقافة. وفي هذا الأسبوع تحققت هذه الرغبة، فقد صدر كتاب كبير هام للأستاذ عبد المنعم النمر بعنوان تاريخ الإسلام في الهند، وهو أول كتاب باللغة العربية يسجل هذا التاريخ بتفاصيله، ويتحدث في إسهاب عن الآثار الرائعة الخالدة التي تركها الإسلام في الهند بأسرها، وعما أحدثه في حياتها من تأثير شامل باق إلى آخره. وكتب فضيلة المرحوم الأستاذ الدكتور أحمد الشرباصي في مجلة الشبان المسلمين في أبريل 1959 بحثا تحليليا استعرض فيه مباحث الكتاب وختم مقاله بقوله: لقد جاء الكتاب بذلك كله أشبه بموسوعة عن تاريخ الإسلام في الهند، ولا نعرف كتابا سبقه في موضوعه على هذه الصورة. إننا نحيي المؤلف على ما بذله من جهود مضنية في سبيل تأليف هذا الكتاب. وكتبت مجلة الأزهر في أبريل عام 1960 تحليلا للكتاب بقلم الأستاذ محمد عبد الله السمان، جاء فيه: للإسلام والمسلمين تاريخ حافل بالهند استقر هناك خلال أكثر من 8 قرون، والأستاذ عبد المنعم النمر المدرس بالأزهر الشريف حين كان مبعوثا للمؤتمر الإسلامي والأزهر في الهند عامي 1956 و1957 جعل هدفه أن يكتب تاريخ الإسلام في الهند، حيث المراجع ميسرة والآثار الإسلامية قريبة منه، والعلماء والمؤرخون الهنود من المتأخرين ما زالوا على قيد الحياة. ونحن نتعجب مع المؤلف لهذا الإهمال في العناية بتدريس تاريخ الإسلام في الهند في الوقت الذي نعنى فيه بتدريس تاريخ أوروبا والغرب المفعم بالحقد على الشرق. وبعد أن استعرض الكاتب مباحث الكتاب قال في آخر كلمته: والواقع أن الأستاذ قد منح المكتبة الإسلامية العربية مؤلفا كانت في مسيس الحاجة إليه، حيث سد فراغا كان لابد أن يملأ، كما أدى إلى جانب مهمته كمبعوثا للأزهر والمؤتمر الإسلامي واجب الوفاء، فقد حقق هدفا أدبيا ودينيا، وليت مبعوثين في شتى البلاد الإسلامية يقتدون به، فيستطيعون أن يزدوا للتاريخ والإسلام أجل الخدمات. وفي المملكة السعودية كتب الأستاذ الكبير محمد سعيد العمودي رئيس تحرير مجلة الحج التي كانت تصدر في مكة حين ذاك مقالا طويلا استعرض فيه الكتاب واستهله بقوله: قراء مجلة الحج لا يزالون يذكرون مقالات العالم الأزهري البحاثة المعروف الأستاذ عبد المنعم النمر عن تاريخ الإسلام في الهند، وما نحسب أننا في حاجة إلى أن ننوه بمقدار ما بذله فضيلة الأستاذ النمر من جهود في تحضير هذا التاريخ، بل يكفينا أن نشير إلى أن هذه البحوث تعتبر الأولى من نوعها باللغة العربية. وكما أتيح للأستاذ النمر أن يعكف على دراسة تاريخ الهند الإسلامية في مختلف عهودها، وأن يدون نتيجة دراساته في مقالات وأبحاث كان منها ما نشرته هذه المجلة، فقد أتيح له أن يخرج من هذه البحوث أخيرا ومما أضافه إليها كتابا ضخما في هذا الموضوع تعتز به المكتبة العربية. وجاء في مجلة الحج أيضا من حديث طويل للأديب الكبير الناقد المعروف الأستاذ المرحوم مصطفى عبد اللطيف السحرتي: أود أن أحيي بكل إخلاص الأستاذ عبد المنعم النمر لأمرين، أولهما وأهمهما في نظري روحه البحاثة المتفتحة البناءة الطلعة، وثانيهما كتابه القيم تاريخ الإسلام في الهند الذي أسجل انطباعاتي عنه في هذه الكلمة. فلقد كشف الأستاذ النمر في بعثته إلى الهند أنه ليس فقط خير سفير من سفراء الدين والثقافة في بلاد أجنبية، بل إنه مثال حي لكل عالم ومفكر يذهب إلى بلاد غربية باحثا ومنقبا ومحققا وقارئا ومنصتا ومشاهدا وجامعا لقراءاته الواسعة ومشاهداته المنوعة في دفتي كتاب جامع. وهذه الروح المتفتحة البناءة العاملة وهذه الثمرة التي أنبتتها هذه الروح تجعلاننا نقف موقفنا هذا لنهنئ صاحبها ونشيد بمثاله الحي المستنير، لأننا نشهد جل من يذهبون إلى الخارج يعودون بلا ثمرة، يذهبون كما يقول المثل الفرنسي كالأجولة ويعودون كالزكائب الفارغة. وختم حديثه التحليلي الطويل بقوله: هذه بعض انطباعات طافت بذهني وأنا أتصفح كتاب الأستاذ النمر، هذا الكتاب البكر في العربية والذي أنفق فيه المؤلف جهودا جبارة في تأليفه بالرجوع إلى مصادر أصلية عربية وغير عربية، وبالرجوع إلى مشاهداته في رحلاته وتصحيح طائفة من الوقائع التاريخية الخاطئة التي لمسها بنفسه، وهو بهذا يضيف إضافات قيمة إلى التاريخ الإسلامي في بلاد الهند ويبرز صورا حية من أمجاد العرب وبطولاتهم ومفاخرهم، مما يجعلنا بحق نكرر له الحمد على جهوده ونضاعف لشخصه التقدير والثناء. وكتبت جريدة العلم التي تصدر بالرباط بالمغرب في أبريل 1959 تعليقا على الكتاب جاء فيه: في هذا الشهر صدر في القاهرة كتاب كبير وهام للأستاذ عبد المنعم النمر عنوانه تاريخ الإسلام في الهند، يعتبر أول كتاب في مادته باللغة العربية، يسجل تاريخ المسلمين الأمجاد الذين حكموا الهند مدى 8 قرون ونصف، ويتحدث في تفصيل عن الآثار والحضارة الإسلامية الرائعة التي تركها المسلمون في الهند بأسرها، مما لا يزال محل اعتزازها وفخرها للآن. ثم أخذ الكاتب بعد ذلك يسرد في إيجاز فصول الكتاب. وكتبت جريدة الحياة البيروتية في 18/11/1959 تعليقا على الكتاب جاء فيه: تاريخ الإسلام في الهند كتاب ما تكاد تفتح الصفحة الأولى من صفحاته حتى تتفتح أمامك أبواب من المعرفة والبحث، لولا جهد المؤلف لبقيت مغلقة إلى أمد بعيد. ثم استعرض الكاتب في إيجاز فصول الكتاب وختم كلمته بقوله: هذه إلمامة عابرة عن الكتاب القيم الذي طلع به على العربية العلامة الجليل الأستاذ عبد المنعم النمر، ونقله لأصدقائه وعرف عنه المجاهد الكبير محمد علي الطاهر، ونحن في انتظار الجزء الثاني. لا يسعنا إلا أن نزج الشكر للأستاذ النمر على جهده العلمي، مكبرين حصافة رأيه وأدبه. وكتب المؤرخ الهندي الكبير مولانا محمد ميان مدير جمعية علماء الهند مقالا تحليليا طويلا في جريدة الجمعية التي تصدر في دلهي باللغة الأردية، وذلك في عدد 22 نوفمبر 1959، أنقل لك هنا فقرات مترجمة عنه. كتاب جديد صدر في القاهرة عن تاريخ الإسلام في الهند باللغة العربية لمؤلفه الأستاذ عبد المنعم النمر، وهو يحتوي على تاريخ الهند من بدايتها إلى ما قبل 100 سنة، أي إلى الانقلاب التاريخي العظيم سنة 1857 ميلادي. ومراجع هذا الكتاب كلها مراجع علمية تاريخية موثوق بها، ولم يقتصر على تاريخ الملوك وأصحاب التيجان فحسب، بل ترى فيها أيضا ما لا بد منه لباحث تاريخي لأمة ما. وإنني أريد أن أبين للقراء الحوافز الطبيعية التي حملت المؤلف على أن يسهر الليالي الطوال ويعكف طوال إقامته في الهند على كتابة تاريخ لها، فالهند لها تاريخ مجيد وقد أنجبت علماء ورجالا لهم مكانتهم في ميادين العلوم والفنون والحكم، وخلفوا وراءهم تاريخا ضخما عظيما. ولكن مما نأسف له أننا لم نرى واحدا من علماء الهند طوال هذه المدة قد أدى واجب الوفاء نحو وطنه بكتابة تاريخ مفصل له بطريق علمي دقيق، مما يجعل العرب لا يعرفون عنا إلا معرفة بسيطة جدا، حتى جاء إلينا المؤلف وأقام بيننا، وكان هذا بلا شك من حسن حظنا وحظ أسلافنا الأمجاد، فقد بهره ما رأى من آثارهم وما علم من تاريخهم، فعكف على التنقيب عنه وتدوينه، وتحمل في سبيل غرضه النبيل ما تحمل من المشاق عن طيب خاطر، حتى وضع أمام القراء ثمرة كفاحه ممثلة في هذا الكتاب الذي أقول عنه بلا تردد ولا مجاملة: إنه كتاب جامع وكامل من جميع نواحيه، ومنصف لتاريخ الإسلام والمسلمين في كل سطر فيه. وقد لفت نظري وأثار إعجابي، وقد أخرجت كثيرا من كتب التاريخ، أن المؤلف لم يقتصر على سرد حوادث التاريخ، بل علل لها وحلل الحوافز والدوافع عليها، وأصدر أحكاما منصفة خفيت على كثير من المؤرخين الهنود وأخفاها المؤرخون غير المسلمين عمدا، وترى هذا بشكل واضح فيما كتبه عن أكبر وأورانجزيت أو أورانجزيب وعن الغرب يتحرك نحو الشرق. وهذه الناحية التي بيّنت فلسفة التاريخ أهم عندي من التاريخ نفسه، وإننا هنا في الهند لا نملك إلا أن نقدم الشكر للمؤلف الجليل، ناصحين أبناءنا من طلاب المدارس العربية الإسلامية والجامعات المختلفة أن يعنوا بمطالعته، راجين من المسؤولين فيها أن يقرروه في مناهجهم الدراسية. ولهذا التقرير الذي كتبه المؤرخ الهندي الكبير قيمة خاصة عندي باعتبارها صادرة من عالم متخصص في كتابة تاريخ المسلمين في الهند، وله عدة مؤلفات في ذلك. وتحدثت عن الكتاب صحف ومجلات عربية وهندية وباكستانية أخرى، أرى أن المجال لم يعد يتسع للنقل عنها. كما جاءني رسائل شخصية كثيرة من مختلف البلاد العربية ومن الهند وباكستان، أعتز بها جميعا وأختار منها رسالتين. رسالة من قارئ لم يسبق لي شرف الاتصال به، وهو السيد محمد مندو من حمص سوريا، فقد ذكر أنه أفاد من قراءة الكتاب تصحيح كثير من أحكام التاريخ عن المسلمين في الهند، تلك الأحكام التي شحنت بها الكتب المترجمة عن الغربيين وتدرسها جامعاتنا. وقال: ما كنت أعلم الحقيقة حتى ظهر كتابكم، فجلاها وأظهرها ناصعة. إن طلاب مدارسنا وجامعاتنا لا يعرفون عن تاريخنا الأغر سوى ما يكتبه المستشرقون ومن ينقلون عنهم من علمائنا، ولا يدرسون من تاريخهم عشر معشار ما يدرسونه عن الغربيين ونهضاتهم. والنتيجة الحتمية لهذا تسمم أفكار شبابنا وإهمالهم إن لم يكن استهتارهم بأمجادنا وإعجابهم بالأجانب المستعمرين. فكم نحن بحاجة إلى أمثال مؤلفكم للكشف عن تاريخنا المشرق وتنقية تراثنا من دسائس المستشرقين. ورسالة من الهند جاءتني من الأخ العالم الهندي الكبير الأستاذ أبي الحسن الندوي، وهو الخبير بتاريخ الهند، يقول فيها: أعجبني ما قرأت وتعجبت من سرعة إدراككم لكثير من الحقائق التي خفيت على كثيرين، وأعجبني بصفة خاصة الفصل الخاص بالسيد الإمام أحمد بن عرفان الشهيد، وهو موضوع يدق فهمه ويصعب الإنصاف فيه على كثير من المؤرخين والكتاب. وأعترف صراحة أن الكتاب قد سد فراغا عظيما في المكتبة العربية العصرية، وأهنئكم على هذا التوفيق. وحسب الشعب الهندي المسلم، إبرازكم تاريخه ومآثره والانتصاف له من الذين يجحدون فضله ويغمطون حقه من المؤرخين الأوروبيين والشرقيين غير المسلمين، أو يجهلون مكانته من إخواننا العرب المثقفين إلى آخره. ومصدر اعتزازي بهاتين الرسالتين أنهما لمستا الهدف الذي حملني على تأليف هذا الكتاب. والآن وبعد مضي نحو 22 عاما على الطبعة الأولى، نفدت فيها نسخ الكتاب مع كثرة طلابه وحالت ظروف دون إعادة طبعه. الآن يسرني أن أقدم الطبعة الثانية من الكتاب ليعود إلى المكتبات بعد نفاده ويجده الراغبون فيه بعد أن افتقدوه مدة غير قصيرة، شاكرا لله أنعمه ومقدرا للقراء والعلماء منهم بخاصة حرصهم عليه وتقديرهم له، والله المستعان. 40 في شارع صالح حقي مصر الجديدة، الدكتور عبد المنعم النمر. أضواء على الهند. الهند كانت كلمة الهند حينما يذكرها الكاتب قبل سنة 1947 ميلادي يريد بها تلك البلاد الواسعة التي تشمل دولتي باكستان والهند الآن، ونحن حينما نؤرخ للهند نريد بها ذلك المعنى الواسع. ولم يكن الكاتب أو المؤرخ بحاجة إلى مثل هذا التنبيه قبل سنة التقسيم، أعني سنة 1947، أما الآن فأجدني محتاجا إلى هذا حتى لا يلتبس الأمر على القراء. وتستمد الهند اسمها من كلمة سندهو، وهو الاسم الهندي لنهر الأندوس، وهو نهر السند، ومن هذه الكلمة اشتقت كلمتا إند وهند، ومعناهما الأرض التي تقع فيما وراء نهر الإندوس. وأصبح سكان هذا الإقليم يسمون الهندوس أو الهنود، كما أصبحت بلادهم تعرف بالهندوستان. على أن غوستاف لوبون في كتابه حضارة الهند أبدى رأيا آخر وقال: يحتمل اشتقاق هذا الاسم من اسم إله الهنود أندرا. وأيا ما كان الأصل لكلمة الهند، فإننا نعني بها البلاد الشاسعة التي يحدها من الشمال سلسلة جبال الهيمالايا، ومن الغرب جبال هندوكوش وسليمان، حيث تقع أفغانستان وإيران، ثم تمتد الهند إلى الجنوب في شبه جزيرة يقع بحر العرب في غربها وخليج البنغال في شرقها وسيلان في طرفها الجنوبي، ويتجه الإقليم الشمالي منها إلى الشرق حتى جبال آسام. وإذا أردنا تحديدها بخطوط الطول والعرض، أمكن أن نقول إنها تقع شمال خط الاستواء بين خطي عرض 8 و37 وخطي طول 61 و100 شرق غرينتش، فهي بذلك تقع في الإقليم الحار والإقليم المعتدل، وفيها من الفصول المناخية 3: الفصل الحار من أبريل تقريبا إلى يونيو، حيث تبلغ الحرارة ذروتها، ثم يبدأ فصل الأمطار الموسمية التي تخفف قليلا من حدة الحرارة وإن كانت تظل شديدة، ويبدأ في الشمال من يوليو إلى سبتمبر، ويبدأ قبل ذلك في الجنوب ويسقط بغزارة شديدة، يصحبه رعد وبرق لم أحس مثلهما في البلاد العربية. وكثيرا ما تسبب هذه الأمطار سيولا وفيضانات تقضي على الحرث والنسل، وتخلف وراءها خرائب وبؤسا وأمراضا متعددة، وقد شاهدت ذلك وسمعت عنه في المدة التي قضيتها في الهند. وأغزر مناطق الهند بالمطر هي المناطق الشرقية مثل البنغال وآسام. ثم يبدأ فصل الشتاء ويكون دافئا في الجنوب، بينما تبلغ البرودة ذروتها في الشمال في ديسمبر ويناير، وتسقط الثلوج وتتجمد المياه قريبا من سفوح الهيمالايا. وفي هذه السنة، أعني 1956-1957، مات كثير من الناس وهلكت آلاف المواشي من شدة البرد. ويوجد في المناطق الشمالية المصايف الممتعة كما في سملة وميسوري وغيرهما من بلاد الشمال. أما كشمير التي تقع في منتهى الشمال الغربي فهي باردة جدا شتاء، بينما صيفها معتدل لا تحس فيه حرارة، لا سيما على المرتفعات التي تعتبر من أحسن المناطق الهندية وأمتعها في الصيف، حيث تمتاز بمناظرها الطبيعية الخلابة مع جودة الهواء. وتبدو لك جدران المدن والقرى وسطوحها أثناء فصل المطر وكأنها حقل نبتت فيه أنواع مختلفة من العشب، فإن التراب الذي يعلو سطوحها أو يكون بين الآجر في جدرانها كثيرا ما يكون فيه بذور أعشاب مختلفة، فإذا نزل المطر نبتت هذه البذور ونمت، وقد تتسلق الجدار لعدة أمتار. وقد شاهدت بعض الأهلين يجزون هذه الأعشاب من فوق السطوح والجدران بالمنجل ويقدمونها لدوابهم أو يتركونها تجف للوقود، وحقا كان منظرا فريدا لم أرى مثله من قبل. أنهارها: وفي الهند أنهار عظيمة بعضها ينبع من الشمال حيث جبال الهيمالايا ويصب في بحر العرب مثل نهر السند أو نهر الأندوس، وفي مجراه الأعلى تمده بعض الروافد لا سيما تلك التي تجري في البنجاب أو بلاد الأنهار الخمسة، فإن يانج أو يانج معناها خمسة وآب معناها نهر، وهي من أخصب بلاد الهند وأكثرها عمرانا. وبعض هذه الروافد ينبع من كشمير، ويعتبر نهر السند من أطول أنهار الدنيا، إذ يبلغ طول مجراه 2900 كيلومتر. ومنها نهر الكنج أو حسب ما ينطقون كانكا. ملاحظة: هذه الكاف ذات الشرطتين، كاف عليها شخطة، كاف فارسية ونطقها كنطق الجيم عند أهل القاهرة جي، أو كنطق القاف في الريف بين الجيم والكاف، وستمر بك كثيرا. وهو النهر المقدس لدى الهندوس الذين يغتسلون في مياهه ليتطهروا من ذنوبهم، ويتدفق من جبال الهيمالايا من ارتفاع 4000 متر، ويعتبر الصعود إلى هذا المكان عند الهندوس من أعظم القربات. ويقول غوستاف لوبون إن الأوروبيين هم أول من ارتقى إلى هذا المكان، وحاول الهندوس تقليدهم والحج إليه فهلكوا. وعلى شواطئ كانكا أو غانغا تقوم معابد كثيرة يأمها الملايين من الهندوس للعبادة أو التطهر. ومن أكبر الأنهار التي تنبع من هيمالايا أيضا نهر جمنا، وقد ذهبت إلى الهيمالايا حيث منبع ذلك النهر ورأيته يأتي من بعيد وسط الجبال، ولم نكن في فصل الأمطار الكثيرة، لذلك رأيته وفيه قليل من الماء الجاري في قنوات وسط مجراه، ويلتقي في طريقه إلى الشرق بنهر غانغا عند مدينة إله أباد أي مدينة الله، بعد أن يمر جمنا في طريقه بدلهي وأكرا وكثيرا من المدن، وقريبا من إله أباد أو ربما الله أباد قامت مدينة بنارس المقدسة عاصمة الهندوسية في الهند. ملاحظة: جاء في مجلة ثقافة الهند مارس 1954: هناك عند ملتقى نهري غانغا وجمنا على مقربة من مدينة إله أباد اتخذ الهندوس هذا المكان وما حوله من قديم الزمان تقليدا دينيا هو أن يجتمعوا فيه من كل أقطار البلاد زرافات ليتبركوا بالغسل فيه، ويستمر هذا الاجتماع الحاشد شهرا كاملا. وتدل إحصاءات هذا العام على أن 4 ملايين من الزوار تقريبا حضروا يوم أشنان أي الغسل أو الغسل. ومن مياه نهر غانغا المقدسة كان ولا يزال الهنود يحملون الماء لغسل معابدهم وتطهيرها، وفيه يرمي الهنود جثث موتاهم. وقد حاول الإنجليز منعهم من ذلك ولكنهم لم يفلحوا. ويقول جوستاف لوبون: إن الهندوس ثاروا على الإنجليز لما أرادوا فتح قناة كبيرة تأخذ مياهها من نهر غانغا المقدس، ولكنهم شقوها برغم هذه المعارضة. ويسير غانغا حتى يصب في خليج البنغال بعد أن تتصل به كثيرا من الأنهار الكبيرة في الهند، ويبلغ طوله 2420 كيلومترا. ومن الأنهار الشهيرة أيضا نهر براهمايترا الذي يجري في البنغال آتيا من الشمال الشرقي حيث جبال هيمالايا وآسام، ويلتقي عند مصبه بأحد التفرعات التي يتفرع إليها غانغا عند مصبه. وهناك عدا هذه أنهار تجري في وسط الهند حيث تنحدر من جبال في وسطها وتتجه غربا لتصب في بحر العرب. ويقدس الهنود أحدها وهو أنريدا الذي يصب في بحر العرب قريبا من سورت، هو ونهر آخر يسمى تايتي. وفي جنوب الهند عدة أنهار صغيرة منحدرة تتجه شرقا لتصب في خليج البنغال أو غربا لتصب في بحر العرب. والذي اطلعت عليه من الكتب عن أنهار الهند وما لاحظته على العموم فيها أنها غالبا تسير دون حواجز تحكم سيرها، حيث لا تجد جسورا على الجانبين كتلك التي نراها على النيل، ولذا تجد النهر يجري حرا كما يشاء، وكلما كثرت مياهه فاض على الجانبين وأغرق الزرع والقرى وجرف أمام تياره الكثير منها. وذلك برغم ما قامت به الحكومات المتعاقبة التي حكمت الهند منذ مئات السنين، وبرغم السدود الكثيرة التي أنشئت على بعضها للاستفادة منها في ضبط مياهها واستخراج الكهرباء من انحدارها. ومع ذلك فإن هذه الأنهار العظيمة وغيرها من الأنهار الكثيرة لم تفي أرض الهند الشاسعة بحاجتها من الماء، فإن كثيرا من الأراضي لا تمتد إليه مياه الأنهار ويعيش على الأمطار والآبار الارتوازية، فالجهات التي تروى عن طريق الترع والأنهار لا تزيد على 20% من مجموع سطح البلاد. وهذه الجهات هي التي يستطيع الزراع فيها أن يعملوا مدة تتراوح من 6 أشهر أو 8 كل عام. أما في سائر الجهات حيث تعتمد الأرض على الأمطار في ريها، فإن مدة العمل الزراعي بها لا تكاد تتعدى 4 أشهر في السنة. وهذا الإحصاء على وجه التقريب لأنه يخص الهند الحاضرة لا الهند التي نتكلم عنها، وهو على كل حال يعطينا فكرة عامة في هذا الموضوع. أما المدن والقرى فإنها تعيش غالبا على ماء الآبار وتجد فيها حاجتها بسهولة لكثرة ما يتسرب إلى باطن الأرض من مياه الأمطار والأنهار. وفيما عدا فصل الأمطار تجد بعض هذه الأنهار العظيمة قد تحولت إلى قنوات صغيرة، وظهرت رمال مجرى النهر أو طميه وقام الفلاحون بزراعته. وقد مر بي القطار على جسور أو كباري وصل بعضها إلى ما يقرب من كيلومتر ولم يكن تحته من المياه إلا قناة صغيرة، وأما الباقي فكان مزروعا أو يعد للزراعة. ونهر جمنة الذي يفيض كل عام ويغرق كثيرا من القرى والمزارع ويهدد دلهي وغيرها بالغرق أراه بعد انتهاء فصل الأمطار قناة صغيرة يخوضها الناس بينما تمرح أفواج البقر على شاطئ القناة فوق الرمال بعد أن انحسرت عنها المياه ونشرت الملابس البيضاء التي اعتاد الغسالون غسلها ونشرها على الرمال على شاطئ المياه. زراعتها: مما لا شك فيه أن بلادا واسعة كالهند مختلفة في تربتها وأجوائها وارتفاعها وانخفاضها، يمكن أن تجد فيها من أنواع النباتات ما لا تراه في غيرها. ويمكن أن أترك الكلام في هذا لأحد علماء الهند الكبار، وهو العلامة المرحوم الشريف مولانا عبد الحي الحسني، الذي وضع كتاب الهند جنة المشرق ومطلع النور المشرق، وهو لم يطبع حتى كتابة هذه السطور، وإن كانت مجلة ثقافة الهند قد عنيت بنشر نبذ منه، وأنا أنقل لك هذا مما ذكرته المجلة في عدديها الصادرين في مارس ويونيو سنة 1954. يقول: أما حاصلات هذه البلاد فكثيرة جدا، اعتنى العلماء بجمع أنواع نباتها وأشجارها، فكانت أكثر من 8000 نوع من النبات و457 نوعا من الشجر، وما زالوا يكتشفون غيرها في آجام البلاد ورياضها. فمن حاصلاتها الحنطة والشعير والذرة والأرز والعدس بأنواع مختلفة والحمص وغيرها، ولا سيما الأرز الذي يذكرون منه 27 صنفا، ومنها قصب السكر والقطن والتبغ والتوت والنارجيل والنخل والخيزران والخشخاش الذي يؤخذ منه الأفيون والشاي والتنبول، وهو المعروف في الهند باسم البان، يمضغون أوراقه، وشجره يشبه العنب غير أنه لا ثمر له، وينتفع بورقه في المضغ، وهو عام شائع في الهند يمضغه الرجال والنساء بعد أن يضعوا عليه القات والنورة أي الجير، وقطع الفوفل والجهان ويسمونه إيليجي، وهو معروف في الحجاز باسم هيل وقرنفل، وكثيرا ما يضيفون إليه التبغ. قال الشيخ أحمد بن علان: لطائف الهند ثلاث أتت، الأنب والنرجس والبان، قال لي الخان نسيت النسى والحق ما قاله الخان. ووصف المسعودي التنبولة من 9 قرون فقال: تنبت أرض الهند ورقا يسمى التنبول، فإذا مضغوه مضيفين إليه الجصة والفوفلة تحمر الأسنان كأنها حبات الرمان، ويمتلئ الفم بالرائحة الطيبة ويفرح القلب. وأهل الهند لا يستحسنون الأسنان البيضاء التي يصبغها التنبول بالحمرة. ولعل رأيه هذا يرجع إلى زمانه، فإن الناس الآن يجتهدون في إزالة هذا اللون بمختلف المواد، ولو أنك تجد أثره دائما في أفواههم، وإذا مضغوه تكون لعاب أحمر كثير يتخلصون منه، فيخيل لك أنه دم. ولا زال الناس في الهند يتناقلون نادرة، علق بها أحد شعراء فارس على هذا المنظر فقال: عجبت في الهند لرجال يحيضون من أفواههم. ومن أثمارها الموز والرمان والأترج واللوز والعنب والتمر هندي والليمون والأنبة أي المانجو، وفي الجهات الشمالية التفاح والإنجاص. ومن الأشجار شجر التيك المعروف بالساج الذي تصنع من أخشابه السفن، وشجر القرفة والصندل والفوفل والنيل والأبنوس. وكثير من الأشجار ذكر المؤلف اسمها بالهندية حيث اصطلاحهم الذي لا نعرف مدلوله. وقد ذكر جوستاف لوبون مثل هذا، وتكلم عن زراعة الخشخاش وما ينتجه من الأفيون الذي يعد من أهم صادرات الهند التي تسببت في الحرب بين الإنجليز والصين، وهي الحرب المعروفة بحرب الأفيون، حيث أرغم الصين على إدخال أفيون الهند إليها. وتحدث عن زراعة القنب والحبوب الزيتية الكثيرة، وعن الشاي ومركز الهند من حيث تجارته، وعن خشب السال وما ينتجه من القطران والصمغ، وعن شجر التيك أي الساج الذي يتحول بعد حرقه إلى فحم جيد. وقد شاهدت كثيرا من أشجار السال تكسو منحدرات جبال الهيمالايا عند زيارتي إليها، كما شاهدت أماكن تحويل الخشب إلى فحم. وأشجار الصنوبر تكسو أعالي الجبال، كما توجد أشجار البلوط، هذا عدا أصناف الفواكه ونباتات المنطقة الحارة التي تنبت بالجنوب. وقد شاهدت في الهند أشجارا لم أرها في حياتي، كما شاهدت كذلك أزهارا غريبة في ألوانها وروائحها. وكثير من الفواكه والمحصولات لا نزرعها في مصر، مع اعتقادي أنه يمكن زرعها هنا لو عنينا بزراعتها. حيواناتها، لعل أقرب شيء إلى تصور الإنسان حين يذكر الهند هو الفيل، وكثيرا ما نسمع في مصر هذه الجملة: الهند والسند وبلاد تركب الأفيال. ويتفنن الخيال في هذه الناحية فيصور للإنسان أن الأفيال كثيرة في الهند كثرة الغنم في مصر، ولكن سرعان ما يتبدد هذا الخيال عندما يسير الإنسان في الهند ويمكث فيها كثيرا فلا تصادفه الأفيال التي كان ينتظرها. وقد مكثت أكثر من سنتين ولم أرى إلا عددا قليلا جدا من الأفيال ولا يزيد عن 10، مع أنني تنقلت في أكثر بلاد الهند. وعرفت أن ثمن الفيل يبلغ 4000 روبيا على الأقل، أي 300 جنيه. وليس هذا هو المهم، بل المهم بعد ذلك هو تغذيته التي تتطلب نفقات كبيرة، وقد كانت من قبل يستخدمها الملوك في الحروب والزينة، كما تستعمل في حمل الأثقال، أو اقتناؤها شيء نادر في الهند ولا يقتنيه إلا الحكومة. ويذكر غوستاف لوبون من 3/4 قرن تقريبا أن الناس يصطادون منها كل سنة نحو 100 بالكمون والأفخاخ حتى تكاد تبيد، وأكثر ما توجد في غابات آسام، كما يوجد فيها وفي جبال هيمالايا كثير من الوعول والتيوس والدببة والحيوانات المفترسة، وإن كانت الأسد تكاد تبيد كذلك. أما النمور فكثيرة في الغابات لا يطاردها الناس عادة لما تتمتع به من احترام الهنود، وما تقوم به من افتراس بعض الحيوانات الضارة في الوقت الذي لا تهجم فيه على أحد. وإذا صادف النمر وهجم على أحد نتيجة لشدة الجوع فإنه يصبح خطرا بعدما يتذوق طعم الإنسان، إذ أنه لا ينفك عن مهاجمته أينما وجده حتى يخرب بلادا بأكملها ويفتك بالمئات من الناس. ومن العجيب أن النمر يتحول في هذه الحالة إلى نوع من القداسة التي يمنحها الهندوس لآلهتهم، كما يفعلون أكثر من ذلك مع الحية الخطيرة المعروفة بالكوبرا، إذ يقدسونها نتيجة لما تبعثه في نفوسهم من الخوف. وبجوار هذه الحيوانات توجد التماسيح والكركدن والضباع والقردة، وهذه توجد بكثرة وفي كل مكان تقريبا، حيث تعتدي على المزارع والبيوت، وكثيرا ما شاهدتها في أسفاري تعلو القطارات في المحطات الكبرى وتقفز من أحدها إلى الآخر، كما شاهدتها في دلهي ولكنو وسهارابنور وغيرها من المحطات. وقد حدث لي مرة أنني كنت أضع بجانبي في القطار شيئا من الموز، وكنت في محطة روركي قادما من مراد أباد إلى سهارانبور، أتحدث مع زميلي فإذا بالقرد يدخل بخفة وسرعة من النافذة ويخطف الموز، ولم نحس به إلا وهو خارج، ثم وقف بعيدا منا وأخذ يقشره ويأكل وهو ينظر إلينا كأنه يغيظنا ويشمت بنا، ومن يدري لعله يهزأ بالإنسان وهو ينظر إلينا. وبجوار هذه الحيوانات توجد أنواع كثيرة أخرى لا يمكن أن تجدها في غير الهند، فالطاووس يمكن أن تجده كثيرا في الأراضي يختال بذيله الطويل في الفضاء، وكنت أنظر إليه وأتصور تلك المرات القليلة التي رأيته فيها في حديقة الحيوانات في مصر محبوسا داخل الأسوار. وقد حاول بعض الأصدقاء الذين كنا في زيارتهم أن يصيدوا لنا منها ولو واحدا، وكان قريبا منا في متناول البندقية، لكنهم لم يستطيعوا أن يقربوه لما يتمتع به من تقديس لدى أغلبية سكان المنطقة من الهندوس. وصيده يجر مشاكل وثورات لا حد لها، وربما يعقب ضحايا من المسلمين والهندوس على حد سواء. وتساءلت: فكيف تصطادونه إذن؟ قالوا: في الصحراء حيث لا يعلم الهندوس. وبعد ذلك اصطادوا طاووسا كبيرا ولحمه يفضل لحم الرومي المعروف في مصر أثناء رحلة في غابات الهيمالايا مع بعض الأصدقاء من بلدة بهيت. اصطادوا عدة طواويس، وكان عندي واحد ظل في البيت عدة شهور، والهند تحرم تصديره أو تصدير ريشه. أما الغزلان فكثيرا ما رأيناها تعدو أمامنا في المزارع، وهي إن كثرت أتلفت الزرع وضج منها الزراع. والنسور التي تكثر في الهند كثرة الغربان في مصر تجدها في كل مكان تعلو الشجرة بالعشرات أو تتجمع على فريستها التي ألقاها الناس من الحيوانات الميتة، تنهشها وتريح الناس من رائحتها ومن كثير من المواد الضارة في الأرض. والحدائق البيضاء الكبيرة الحجم تكثر في كل مكان، أما الغربان فهي كالجراد وتكاد تزعجك بأصواتها في الصباح والمساء. وكم تجمعت حولنا ونحن نأكل في حديقة المنزل، وكثيرا ما كانت تهجم على هشام الصغير وتأخذ ما بيده وهو ينازعها وهي تنازعه حتى يستسلم لها وتستولي على ما بيده. وفي الصيف تكثر الحشرات وتهجم الثعابين والعقارب على الناس في بيوتهم. وقد اعتذر تلميذ لي مرة عن حضوره ليلا لأن الحارة التي يسكن فيها يوجد بها ثعبان يهجم على الناس حتى أصاب رجلين. وفي كل بيت تجد العقارب تمشي وتلدغ من تصادفه. وقد قتلنا في البيت في فصل الصيف نحو 25 عقربا كنا نجدها أحيانا بجانبنا ونحن جلوس، وربما سعت إلينا ونحن في السرر. وقد أصابنا فزع شديد من هذه الحالة، ولكن رأينا عجبا، فإن لدغة العقرب لا تقضي إلى الموت كما تشاهد في مصر. وكم دهش الذين سمعونا نتحدث عن الموت من لدغتها، فهم لا يعتبرونها إلا كما نعتبر لدغة الزنبور في مصر، وهم يداوونها غالبا بالتعاويذ والتفل على موضعها. وكنا نكذب أولا مثل هذه الأخبار، لكنها تواترت بشكل لا يدعو إلى الشك. وفي المكتب حيث كان ولدي محمد يحفظ القرآن لدغت العقرب ولدا، فأتى ولدي يحدثني عما فعله القارئ الذي يحفظهم القرآن، وكيف أنه قرأ كلاما ثم تفل على موضع اللدغ فخف الألم وجلس الولد يتابع الحفظ كأنه لم يحدث شيء. وبجانب التعاويذ يوجد دواء يحضره الأطباء اليونانيون الذين تشتهر بهم الهند أو تختص بهم، ويصنعونه من وضع ذيل العقرب مدة في الزيت. أما الحشرات الأخرى الصغيرة ولا سيما الطائرة منها فما أكثر أنواعها، ولشدة ما كانت تضايقنا في الصيف حتى لتعطل الإنسان عن العمل ليشتغل بكفها بعيدا عنه. ولكني كنت مع ذلك أقف مشدوها أمام الفراشات المتعددة الأشكال المتنوعة الألوان الجميلة، وكان الأولاد يجرون وراءها ويمسكونها ويتفرسون في أشكالها، وكنت أنظر إليها وأرى في جمالها صنع الله الذي أتقن كل شيء. حقا إن الهند بلد العجائب. ومما شاهدته أيضا نوع من الطيور يسمى الدراج أو النتر، وهو نوعان، كبير يتآلفه الناس ويشبه في لونه الفراخ الرومي المعروفة في مصر، ولو أنه أصغر منها حجما. وقد أحضرت منه عددا في البيت إعجابا بشكله، وعاش مع الدجاج والبط. ونوعا أصغر منه ويستعمله بعض الناس في قتال بعضه بعضا، ثم يكسب صاحب الغالب منه الرهان، ويتجمع الناس كثيرا لمشاهدة الحرب بين هذين الطائرين. وبمناسبة هذا أذكر أيضا أنني شاهدت كثيرا من الناس يتجمعون حول ما نسميه الحاوي في مصر، يشاهدونه وهو يتولى بأنغام مزماره ترقيص الحيات. وقد أبت التقاليد المضروبة على مثلي أن أشاهد مثل هذا المنظر، وهو قريب مني مع شدة رغبتي في مشاهدته. وكم وقفت التقاليد بين الإنسان وبين كثيرا مما يحبه ويشتاق إليه ليرضي رغبة حب الاستطلاع عنده. معادنها: ربما كان ذكر الهند مدعاة لخيال واسع عن ذهبها السيال وغيره من الكنوز التي تتحدث عنها القصص، وعن الثراء الذي يتحدث عنه التاريخ عندما يقص علينا أنباء الملوك وثرواتهم الذهبية، وسترى فيما يأتي من أنبائهم أخبارا كثيرة عن الذهب والأحجار الكريمة التي كان الملوك والحكام والأغنياء يزينون بها ملابسهم وتحفهم ويملؤون بها خزائنهم. وقد كان ذلك مصدر ثروة فيما مضى، وإن كان الآن كما يقول غوستاف لوبون قد نفد تقريبا. ويوجد خلاف ذلك الحديد ومحاجر الرخام الجيد التي كانت تمد الملوك بما يشيدون به المساجد والمباني الفخمة، وأشهر هذه المحاجر مكرانة في راجبوتانا، حيث كانت ولا تزال مصدر الرخام الجيد بأنواعه المختلفة، وبجوار ذلك توجد مناجم الفحم الحجري وجبال الملح كما يسمونها، وقد كان للملح دور كبير في حركة التحرير والعصيان المدني بالهند حين قام غاندي يدعو إلى مقاطعة الإنجليز والاستغناء عن الملح الحكومي. ولا شك أن الطرق الحديثة في استغلال معادن الأرض تساعد كثيرا على استخراج بعض المعادن التي لم تعرف طريقة استخراجها فيما مضى أو تحسين استغلال ما عرف منها من قبل، حيث أخذت الهند تستغل بشكل واسع مناجم الحديد والمنغنيز، وتعد الهند الحديثة ثاني دول العالم في استخراجه، كما تخرج 3/4 ما في حوزة العالم من الميكا، وهو معدن شفاف من المواد الأساسية في صناعة الأدوات والأجهزة الكهربائية، وتصدر معظم إنتاجها منه إلى الولايات المتحدة. يضاف إلى ذلك بعض كميات كبيرة من المعادن ذات النشاط الإشعاعي مثل التوريوم والمونازيت. ومن المناسب بعد كل هذا أن أذكر هنا ما جاء في كتاب البلدان لابن الفقيه الهمداني صفحة 251 طبع ليدن: خص الله تعالى أرض الهند والسند بأنها توجد بها جميع الروائح العطرية والجواهر كالياقوت والماس وغيرها، وكذلك الكركدن والفيل والطاووس والعود والعنبر والقرنفل والسنبل والخولجان والدارصيني والنارجيل والهليلة أو الهليلة والنوتيا والبقم والخيزران والصندل وخشب الساج والفلفل الأسود. صناعتها: على الرغم من أن الهند بلاد زراعية، إلا أنه قام بها من قديم عدة صناعات، كان أهمها صناعة النسيج، فالهند مشهورة به وبأنواع فاخرة منه كانت تصدره إلى أوروبا في عهد الملوك المسلمين. وقد كانت الشركة الإنجليزية أول ما جاءت إلى الهند تصدر منها إلى إنجلترا البفتة وكثيرا من المنسوجات، وكانت أهم مدن الهند في هذه الصناعة أحمد أباد التي لا تزال لها شهرتها للآن، وتنتشر المغازل والمناسج اليدوية في جميع مدن الهند وقراها، وإن كان الإنجليز قد حاولوا القضاء عليها ليفتحوا المجال لبضاعتهم في هذه البلاد الواسعة، وسيمر بك الحديث عن هذا في شيء من التفصيل في فصول الكتاب الآتية إن شاء الله. ومن أهم الصناعات كذلك صناعة الجلود، وصناعة الآلات الحديدية التي نمت في عهد الحكم الإنجليزي، حتى رأينا الهند تصنع كثيرا مما تحتاج إليه سككها الحديدية وأجهزة السيارات والدراجات وغير ذلك من الأدوات الحديدية، هذا بالإضافة إلى صناعة السكر التي تنتشر مصانعها في كافة بلاد الهند وتنتج منه كميات وافرة حتى لتعد أكبر بلاد العالم في إنتاجه، وكذلك صناعة الجوت الذي تصنع منه الأكياس والزكايب لاستهلاكها وتصدير الفائض منها إلى الخارج، وصناعة المطاط الذي تستورده خاما من البلاد المجاورة فوق ما تنتجه محليا وتقوم بصنع أشياء متعددة منه. تجارتها: ومن المناسب أن نذكر هنا أيضا أن الهند تصدر كثيرا من منتجاتها الزراعية والصناعية للخارج، فهي تصدر الشاي والقطن الخام والمغزول والمنسوجات القطنية والحريرية والعاج وخشب الساج والصندل والروائح العطرية وكثيرا من الحبوب الزيتية والأعشاب الطبية وجوز الهند والتوابل والجوت ومصنوعاته. ولعل مما اشتهرت به الهند من قديم خيراتها الوفيرة التي كانت تصدر إلى البلاد الغربية، أعني التي تقع في الجهة الغربية منها سواء كانت البلاد العربية أم الإفريقية أم الأوروبية، وكانت هذه الشهرة مما أسال لعاب الأوروبيين وجعلهم يتسابقون إلى الهند، وكانت تجارتها التي تذهب إلى أوروبا مارة بالبلاد العربية ومصر من مصادر ثروة هذه البلاد بما يجمع عليها من ضرائب، ثم كانت هذه التجارة من عوامل النزاع بين أوروبا وبين البلاد العربية ولا سيما مصر، ثم بين الدول الأوروبية نفسها مثل جنوة والبندقية ومثل إسبانيا والبرتغال وهولندا وإنجلترا وفرنسا في استعمار الهند. وكانت صادرات الهند والرغبة في الاستفادة منها سببا في اكتشاف رأس الرجاء الصالح بل سببا في اكتشاف الدنيا الجديدة أي الأمريكيتين، حينما حاول كولومب أن يصل إلى الهند عن طريق الاتجاه إلى الغرب بدلا من الشرق. ولمعان اسم الهند وتجارتها في أوروبا في ذلك الوقت هو الذي سبب كل هذا النشاط، وهو الذي جعلهم يسمون الجزائر التي وصل إليها المكتشفون الأوروبيون في أمريكا باسم جزر الهند الغربية، لأنهم ظنوا حينما وصلوا إليها أنها هي الهند. وهكذا كان اسم الهند وما يحيط بها من أفكار ضوءا لامعا يجذب إليها الأنظار، مما سبب لها الاستعمار الإنجليزي، ذلك الاستعمار الذي ظلت ترزح تحته طويلا وكبدها ما كبدها من متاعب وأهوال. وكان استعمار الهند مدعاة لأن يؤمن الإنجليز طرقهم إليها، فعمدوا إلى استعمار مصر ومداخل البحر الأحمر في عدن والشواطئ الشرقية لأفريقيا، ثم الشواطئ الجنوبية للجزيرة العرب التي لا تزال تئن من هذا الاستعمار للآن رغم تخلص الهند منه. حضارة الهند. تعتبر الهند من الأمم ذات الحضارة القديمة، بحيث تزامل في حضارتها حضارات مصر وبابل وآشور واليونان. ويقول المؤرخون حين يبحثون في بدء تاريخ هذه الحضارة إنها بدأت قبل الميلاد بنحو 4000 سنة في حوض السند، وهو أقرب مكان في الهند لتلك البلاد ذات الحضارة القديمة. ومع ذلك يعجز المؤرخون عن الإتيان بمعارف كاملة مسلسلة عن تاريخ الهند منذ هذه الحقبة. يقول غوستاف لوبون: ليس للهند القديمة تاريخ، وليس في كتبها وثائق عن ماضيها، ولا تقوم مبانيها مقام الكتب ما دامت لا تزيد في القدم عن 3 قرون قبل الميلاد. ولولا ما في قليلا من الكتب الدينية من أكداس الأساطير التي تستشف منها الحوادث التاريخية لظل ماضي الهند مجهولا. وأقدم المصادر التي يرجع إليها في تبين أثر الماضي المفقود أشعار الفيدا الدينية التي كتبت في أدوار مختلفة، والتي تصل في القدم إلى ما قبل القرن 15 قبل الميلاد. على أن كثيرا من الآثار التي كشف عنها المنقبون يمكن أن تعطينا صورة عن تاريخ الهند وحضارتها القديمة، فقد رأيت آثارا لأشوكا عند منبع جمنا، وهو الذي حكم الهند الشمالية قبل الميلاد بنحو 2.5 قرن. كما رأيت أثناء زيارتي لباتنا عاصمة ولاية بيهار آثارا ترجع إلى عهده أيضا، حيث كانت باتلي بوترا عاصمة أشوكا، وهي في مكان باتنا تقريبا، كما شاهدت آثار جامعته نالندا القديمة التي يقولون أنها كانت تتسع لأكثر من 10,000 طالب، والتي تعلم فيها بوذا. ولذا أقامت حكومة الهند الحالية بجانبها معهدا للبحوث في الآداب القديمة ولا سيما البوذية منها. وقد زرته واطلعت على كثير من الكتب النادرة الموجودة فيه، والتي استجلبت هي أول صورها من أمكنة متعددة. وفي المعهد كثير من الطلاب الشرقيين الذين أتوا من بورما والسيام والصين وغيرها ليبحثوا في آداب البوذية، ويعيشون في بساطة، حيث يقيم أكثرهم في خيام حول مبنى المعهد، ذلك المبنى الوحيد في المنطقة، مما جعلني أسجل إعجابي بهم في دفتر الزيارات. الغزو الآري. يقول المؤرخون إنه على الرغم من أن الهند محاطة بحواجز طبيعية عزلتها عن العالم على مر السنين، إلا أنها تعرضت للغزو دائما من الغرب، حيث توجد الممرات التي تصلها بالدول الغربية منها. فقد غزها الآريون المنحدرون من وسط آسيا قبل الميلاد بنحو 2000 سنة، ولو أن بعض المؤرخين يرجع ذلك إلى أكثر من 4000 سنة، كما غزوا أوروبا كذلك. وقد كان لهذه القبائل أثر كبير في تاريخ الهند، إذ يعزى إليها تكوين اللغة السنسكريتية التي يقول علماء اللغات إنها تشبه اللغات الأوروبية القديمة مثل اللاتيني ولغة القوط، كما تشبه الفارسية القديمة، مما جعلهم يحكمون بأن أصلها جميعا واحد. وقد تولد من استعلاء الآريين الفاتحين على سكان الهند الأصليين ومن احتكاكهم بهم تلك التقاليد الهندوسية التي اعتبرت على مر التاريخ دينا يدين به الهنود ويلتزمون بآدابه. والهندوسية أسلوب في الحياة كامل أكثر مما هي مجموعة من العقائد والمعتقدات، وتاريخها يوضح استيعابها لشتى المعتقدات والفرائض والسنن، وليست لها صيغ محددة المعالم، ولذا تشمل من العقائد ما يهبط إلى عبادة الأحجار والأشجار، وما يرتفع إلى التجريدات الفلسفية الدقيقة. غزو الإسكندر. في سنة 327 قبل الميلاد وصل الإسكندر الأكبر المقدوني إلى أرض الهند بعدما فتح كل البلاد التي في طريقه من اليونان إلى الهند وأخضعها لحكمه، وقد دخل الهند من أرض السند حيث يوجد الطريق الطبيعي الذي يتخذه الغزاة دائما لغزو الهند، وأخضع الإسكندر جزءا كبيرا من أرضها بعدما هزم ملوكها، ثم توقف عن الغزو وعاد أدراجه نحو الغرب بعد أن ترك حاميات له في البلاد المفتوحة. ولو نظرنا إلى غزوة الإسكندر من ناحية الفتح لقلنا إنها غير ذات نتائج سياسية لتلاشي الحاميات الإغريقية التي تركها في أرض الهند في بضع سنين، بيد أنه كان لها نتائج طيبة من ناحية وصلها الهند بأوروبا لأول مرة. وينبري لهذا الحاكم أحد الكتاب الهنود، ويثبت أن الهند كان لها اتصال بالغرب قبل غزوة الإسكندر، ويبرهن على هذا بأدلة من التاريخ إلى أن يقول: وينتهي بنا كل ذلك إلى أن الهند قد عرفت الإغريق عن طريق فارس، كما عرف الإغريق الهند عن طريقها أيضا. ولقد كادت الأقاليم الغربية لنهر السند تكون جزءا من الإمبراطورية الفارسية في عهد دارا ثم في عهد ابنه، كما اشترك الهنود في الجيش الذي قاده ابن دارا إلى اليونان، وقد وصف هيرودوت جنود هذه الحملة بأنهم كانوا يحملون أقواسا من الغاب وحرابا قصيرة، وأن الهنود منهم كانوا يرتدون بالذات من القطن ويحملون أقواسا من الخيزران وسهاما ذات رؤوس مصنوعة من الحديد. ولقد عمل هذا الاحتكاك بين الإغريق والهنود على التفات الهند نحو اليونان، وكما نقل الإغريقي إلى بلاده أقاصيص الهند وأساطيرها التي سمعها في البلاط الفارسي، فقد شرع الهنود يهتمون بالإغريق. ويحدثنا أرسطو عن فلاسفة من الهند قدموا إلى أثينا لمحاولة سقراط ومناقشته في المشاكل الفلسفية التي يعالجها المفكر اليوناني. ونحن من جانبنا يمكن أن نقول إنه كانت هناك صلة بين الهند والإغريق، ولكن هذه الصلة قد زادت واتسعت بعد غزو الإسكندر، ذلك الاتساع الذي نلمسه في عدة مظاهر، أهمها ذلك التصاهر الذي حدث بين الهند والإغريق. فهناك دلائل تثبت أن تشاندرا جو بتامرا أحد ملوك الهند قد زوج ابنته من الإسكندر الأكبر توددا له وتحالفا. ويسجل التاريخ أن خلف الإسكندر في سوريا وبلاد بابل وهو سيلوكس زوج ابنته من تشاندرا جو بتامرا طمعا في مساعدته وعونه، كما أن ملك سوريا هذا أرسل سفيرا إلى بلاط تشاندرا اسمه ميغاستين، فأقام هذا السفير في العاصمة الهندية زمنا طويلا، وكان هذا الاتصال الوثيق باعثا لأحد الضباط الإغريق وهو بتروكليس إلى الارتحال للهند والكتابة عنها، على أن الاتصال بين الهند والدول الواقعة في الغرب منها قد اتسع أكثر من ذلك أيام إمبراطور الهند الشمالية أشوكا، ذلك الإمبراطور الذي ولي الحكم في سنة 250 قبل الميلاد واعتنق البوذية، وأصبح من أهم دعاتها في الداخل والخارج، فأرسل بعثات التبشير البوذية إلى اليونان ومصر وسوريا وشمال أفريقيا للتبشير برسالة الحب والسلام والتعالي عن الألم، تلك المبادئ التي بشر بها بوذا. وقامت بجانب هذه البعثات الرسمية بعثات دينية بوذية أخرى من قبل المؤسسات الدينية البوذية لتواصل جهودها في تلك البلاد الغربية وتبشر برسالة الدين البوذي، حتى أصبح لهم مكان مرموق في هذه البلاد، مما كان له أثره في بعض الأفكار الفلسفية التي نشأت فيها. ومما يلاحظه الإنسان بكثير من الدهشة ذلك التشابه الحاصل فيما يقوله أتباع بوذا عنه وفيما يقوله أتباع عيسى عليه السلام عنه، كذلك مما سنبسط فيه القول إن شاء الله عند حديثنا الخاص عن البوذية، وأعتقد أنه من الضروري بعد هذا أن أحدثك عن حالة الهند الاجتماعية ولا سيما الأديان الشائعة فيها من قبل الإسلام لتأخذ فكرة عنها ما دمت تريد الوقوف على تاريخ الهند. والأديان فيها تفعل فعلها في حياة الناس اليومية ومعاملة بعضهم لبعض، حتى يقول جوستاف لوبون إن المعتقدات الدينية في الهند هي أساس جميع النظم الاجتماعية، فما في الهند من نظم اجتماعية ليس بالحقيقة إلا نظما دينية، وسترى صدق ذلك فيما يأتي. شعوب في شعب واحد. تحدثنا فيما سبق عن مساحة الهند الكبيرة وعن تباين المناخ فيها حسب قربها وبعدها عن خط الاستواء، وحسب ارتفاعها وانخفاضها، وحسب تحكم الجبال والصحارى في تكييف جوها، وحسب تأثير البحر ورياحه التي تهب عليها. ونضيف إلى ذلك أن سكان الهند يختلفون في ألوان بشرتهم، حيث تجد اللون الأسود غالبا في الجنوب، فإذا سرنا نحو الشمال وجدنا اللون القمحي هو الغالب، حتى إذا وصلنا إلى نهاية الشمال وجدنا السكان يمتازون ببياض البشرة كما في كشمير. وقد كانت مساحة الهند الواسعة وتعرضها للغزاة الذين وفدوا عليها من الغرب سببا في اختلاف الناس، كذلك في الأجناس التي ينتسبون إليها. وقد تكون هذه الاختلافات السابقة هينة بجانب اختلاف السكان في اللغة والدين، فإن تباين لغات السكان ولهجاتهم يلمسه كل زائر للهند كما يلمسه سكان الهند أنفسهم الذين يستحيل عليهم التفاهم مع أبناء وطنهم متى غادروا دلهي مثلا ليزوروا الكجرات أو المليبار أو مدراس أو بنغال أو البنجاب أو آسام أو التبت أو بلوخستان أو غير ذلك من المناطق. ويقول العلامة جوستاف لوبون إن في الهند 240 لغة ونحو 300 لهجة ما عدا اللغة الفارسية والبهلوية والصينية والإنجليزية والسنسكريتية، ولو أن الأخيرة لا تجد رجلا واحدا يتكلم بها في قضاء حاجاته، وهي لغة كتب الهند القديمة التي لا يعرفها إلا قلة من البراهمة لمعرفة الكتب المقدسة فقط. وهذا الكلام قد قرره بشأن السنسكريتية منذ 3/4 قرن. أما الآن وبعد استقلال الهند فقد عملت الحكومة الهندية على بعث السنسكريتية من مرقدها، وذلك بالاقتباس منها في اللغة الهندية التي جعلتها اللغة الرسمية بجانب الإنجليزية، وفرضت تعليمها في مدارسها، وألفت بها عدة كتب كما جعلت بعض الإذاعات بها ووضعت النشيد الوطني بها أيضا. ومما لمسته أن الأغلبية العظمى من الهنود لا يفهمون جيدا هذه اللغة، فيسمعون الإذاعة أو النشيد الوطني وكأنهم يسمعون لغة أجنبية. وإذا كانت اللغات قد بلغت هذا العدد الضخم في الهند، فإن اللغة الأوردية الحديثة التكوين هي التي تحظى أكثر من كل اللغات بعدد أكبر من السكان نسبيا، ويسميها جوستاف لوبون اللغة الهندوستانية، يتكلم بها المسلم وغيره على السواء. وقد تكونت في عهد المغول من اختلاط الفاتحين الذين كانوا يتكلمون ألسنة متعددة منها العربية والفارسية والتركية، فنشأت من اختلاطهم بسكان البلاد الأصليين لغة جديدة تتكون من الفارسية والعربية والهندية والتركية أيضا، ثم دخلت فيها ألفاظ كثيرة من الإنجليزية بعد الاحتلال الإنجليزي، لأنها لغة قام تكوينها على خليط من اللغات، فهي لذلك لا ترفض أي كلمة أو أي اصطلاح يأتي من أي لغة أخرى، ويصير بعد دخوله فيها لغة أوردية أو أوردو معناها معسكر، أي أن اللغة الأوردية كانت لغة العسكر، لغة الجنود الفاتحين الذين اضطروا إلى خلط عدة لغات بعضها ببعض، لفظ من هنا ولفظ من هناك ليستطيعوا التفاهم. وقد أخذت هذه اللغة تنمو بتشجيع الملوك المسلمين حتى صارت اللغة الرسمية للدولة المغولية، وصارت لغة عدد كبير من الشعب مسلمين وغير مسلمين، وهي الآن بعد استقلال الهند قد نحيت عن مكانتها الرسمية السابقة، وأبت الحكومة المركزية وبعض حكومات الولايات أن تجعلها لغة من لغاتها، وأخذت الحكومة تزحزحها عن الحياة لتحل محلها اللغة الهندية. ويجاهد المسلمون جهادا مستمرا للاعتراف بها ولو في حكومات الأقاليم الشمالية مثل أوتر برادش، ولكنهم يلقون للآن صدودا من الاستماع إلى صوتهم. وقد سمعت من أحد كبار المثقفين المسلمين أن رئيس وزراء أوتر برادش ينكر أهمية اللغة الأوردية في الهند، بينما هو في إنكاره هذا وفي خطبه في المجتمعات هو وجميع وزراء الحكومة حين يخاطبون الشعب يستعملون اللغة الأوردية. حتى قال نهرو في هذا الصدد مدافعا عن الأوردية ومتهكما بالمعارضين لها: إن المخالفين للأوردية يخالفونها بالأوردية. ورأي نهرو لا يلزم الحكومات المحلية وبرلماناتها المعارضة للأوردية. وقد حضرت عدة حفلات بمناسبة تأميم قناة السويس، وكان أكثرها من الهندوس، فوجدت اللغة الأوردية هي لغة الشعر ولغة الخطابة ولغة الحديث. وحضرت اجتماع المجلس النيابي لحكومة بيهار، فلاحظت أن النواب حين يخطبون يختار كل واحد اللغة التي يريدها، فسمعت الأوردية والإنجليزية والهندية في جلسة واحدة. ولا شك أن اللغة الأوردية تجابه مستقبلا شاقا، وتجابه الذخيرة العظيمة من الكتب التي وضعت بها في مختلف العلوم والفنون مثل هذا المستقبل. ومن المعروف أن اللغة الأوردية هي اللغة الثالثة بعد العربية والفارسية في تدوين الكتب الإسلامية مع حداثة عهدها. وإذا كان هذا هو حال الأوردية في حكومة الهند الحاضرة بعد الاستقلال، فإنها في الباكستان الدولة الإسلامية هي اللغة الرسمية. ولكي نتصور مسألة اختلاف اللغات وتعددها في الهند، أذكر لك عدد اللغات التي تذيع بها محطة الهند بعد التقسيم، وهي اللغات الهامة التي عنيت الحكومة بالإذاعة بها. فقد جاء في مجلة الثقافة الهندية عدد مارس 1953 إن هيئة إذاعة عموم الهند تذيع ب16 لغة و20 لهجة في إذاعتها المحلية. ولا شك أنها قبل التقسيم كانت أكثر من هذا مراعاة لسكان الجزء الغربي من الهند الذي يكون باكستان الآن بما فيها من بلوخستان والقبائل الجبلية. وقد كان عدم وجود لغة متفق عليها بين الهنود مساعدا للإنجليز في فرض لغتهم في جميع الهند وجعلها اللغة الرسمية العامة، حتى صار لها في الهند مكان ممتاز، وأصبحت هي اللغة العامة التي يستطيع أي هندي التفاهم به مع أخيه الهندي ولو اختلفت عن لغتهم الوطنية. تلك هي الاختلافات بين القوم في اللغة. الاختلاف في الدين. أما الدين فهم مختلفون فيه أيضا، ولو أنه لا يبلغ في الكثرة مبلغ اللغات. فالأديان المشهورة في الهند هي الهندوسية والإسلام والبوذية والسيكية والمسيحية بجوار مذاهب أتباعها قليلون جدا. والهندوسية أقدم هذه الأديان في الهند، تليها البوذية التي انتشرت قبل الميلاد بنحو 500 سنة، ثم الإسلام، ثم السيكية، ثم المسيحية التي بدأت تنتشر في الهند مع بعثات الغرب التجارية وبعد دخول الإنجليز واهتمامهم بنشرها، وهي في الجنوب أكثر منها في الشمال. وهذا لا ينفي أنه كان لليهودية والمسيحية بعض أتباع قليلين قبل الإسلام. ويكون الاختلاف في الدين فوارق كبيرة بين سكان الهند لا يكونه الاختلاف في اللغة لمكانة الدين من التأثير في النفوس في العادات والعقائد، حتى لتشعر بالتفاوت البعيد بين أبناء الوطن الواحد في أفكارهم وعقائدهم وعاداتهم بل ومظاهرهم التي كثيرا ما تخضع لديانتهم وطقوسهم. وسنتكلم إن شاء الله في شيء من التفصيل عن هذه الأديان، ولا سيما المحلية التي نتجت في الهند والتي تعتبر غريبة عن القارئ العربي. وسكان الهند قبل التقسيم كانوا نحو 435 مليونا، والهندوس هم أكثر السكان إذ يبلغون الثلثين حوالي 300 مليون، يليهم المسلمون الذين يبلغون 100 مليون مسلم، وتجد بجانب هذا نسبا صغيرة من البوذيين والمسيحيين والسيخ. وإن الإنسان ليحتار حين ينظر إلى اختلاف الهنود في ألوانهم وأجناسهم ولغاتهم وأديانهم وطبائعهم وعاداتهم، ويتساءل كيف يتكون من هذا الخليط شعب واحد. إن الحقيقة الواقعة أنه لا رابطة بين سكان الهند جميعا إلا الاسم فقط، ثم تجدهم بعد ذلك يفترقون ويكونون جماعات أو أجناسا ظلت على مر السنين متباعدا بعضها عن بعض، كل يحارب الآخر ليحكمه، وكل يعتز بجنسه وخصائصه ويشعر بالفارق البعيد بينه وبين الآخرين. قد يكونون مع ذلك متفقين في الدين، لكن الطبقة وخصائصها مقدمة في نزاعاتهم على كل اعتبار، وهذا يصدق أكثر ما يكون على أتباع الهندوسية، وإن كنا نجد لها شبيها بين المسلمين حيث قسموا أنفسهم إلى طبقات من حيث نسبتها للأفغان أو المغول أو أحد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان أو آل البيت من نسل علي رضي الله عن الجميع، بحيث صار من عدا هؤلاء في نظرهم أحط منهم شأنا حتى لا تجوز المصاهرة معه، وسنذكر هذا بتفصيل إن شاء الله. ولم تشعر الهند كلها بوحدة سياسية كتلك التي شعرت بها تحت حكم الإنجليز، وإن كان الحكم الإسلامي في عهد أورنجزيب آخر ملوك المغول الأقوياء قد كاد يوحد الهند كلها تحت سلطانه، إلا أنه بقيت ولاية في الجنوب لم تخضع له. أما في عهد الإنجليز فقد خضعت الهند كلها لسيطرتهم، حتى أصبح الحاكم الإنجليزي العام في دلهي يسيطر على الحكم في جميع أنحاء الهند. وكانت هذه الوحدة السياسية تحت حكم الإنجليز مقدمة وتمهيدا لوحدة الهند كلها الآن تحت حكم أبنائها، ولو أنها انقسمت إلى دولتين، ورب ضارة نافعة كما يقولون. الأديان في الهند قبل دخول الإسلام. الهندوسية. سبق أن قلنا إن الديانة الهندوسية عبارة عن تقاليد وأوضاع تولدت من تنظيم الآريين لحياتهم بعدما وفدوا على الهند واستعمروها وتغلبوا على سكانها الأصليين وطردوهم من ميادين الحياة. وأعظم وأقدم كتبهم التي تقوم عليها طقوسهم ويستمدون منها عقائدهم أربعة، يرجع تاريخ أقدمها إلى 4500 سنة قبل الميلاد، وبعضها إلى حوالي 1200 قبل الميلاد. وهذه الكتب أربعة: 1. راك فيدا، 2. سام فيدا، وهما يشتملان على مجموعات من الأناشيد التي كانوا ينشدونها في تقديم القرابين للآلهة. 3. ياجر فيدا، وتشتمل على الصلوات والأدعية شعرا ونثرا. 4. أتهر فيدا، يصف عقائد الجمهور في الأرواح الشريرة والرقي والسحر، وهو آخر مجموعة من هذه الكتب، ولذا ظل مدة غير معترف به، فهو لا يلقى ما تلقاه الكتب الثلاثة السابقة من التقديس. وقد لخص جوستاف لوبون المعتقدات التي جاءت في هذه الكتب كما يلي: 1. عبادة قوى الطبيعة. 2. تشخص هذه القوى بأسماء الآلهة. 3. اعتقاد خلود الروح. 4. عبادة الأجداد. 5. الميل إلى إخضاع الطبيعة والناس والآلهة لإله واحد أقوى منها، وهو الإله أندرا. على العموم، 6. أساس الدين أو حقيقته تنحصر في تبادل الإنسان قرابينه ويقدم فواكهه، وأن تمنحه الآلهة الكثرة واليسر والمطر المبارك والصحة والكنوز. ويمضي هذا المؤرخ الاجتماعي في تحليل هذه الأصول والاستشهاد لها، ثم يتحدث عن حضارة هؤلاء الآريين التي قامت على أساس كتبهم، ويختم حديثه بقوله: إنك لا تبصر حضارة تساوت هي وحضارتهم في النشوء فاستطاعت أن تتخلص مثلها من بقايا الهمجية الأولى، وإنك إذا قايست بين الشعب الآري والشعب اليهودي الذي مثل دورا كبيرا في العالم وجدت ذلك أعلى من هذا، ففي تاريخ بني إسرائيل ترى ما لا ترى له أثرا في كتب الآريين من الأكاذيب وكفران النعمة والجبن والنذالة والتجبر والبهيمية وسفك الدماء والخرافية الضاربة. فكرة الطبقات. وقد بدأت الإشارة إلى الطبقات التي قامت عليها الحياة الاجتماعية للهندوس في الفيدا، ومن المهم أن نقول إن هذا التقسيم جاء أولاً نتيجة طبيعية لتوزيع الأعمال على الناس في المجتمع، فقد اقتضت حياتهم أن يقوم بعض الناس بالطقوس الدينية بينما يقوم الآخرون بالحروب، وكان من الطبيعي أن توجد جماعة تقوم بالعمل في الحقول ومطالب الحياة حتى يتفرغ الكهان والمحاربون لعملهم. وبالتدريج وجدت الطبقة الرابعة، وهي طائفة الشودرا التي هي أخص الطبقات، والتي عرفت عند كتاب العربية بالطائفة المنبوذة. وكانت الفواصل بين الطبقات غير واسعة في مبدأ حياة هؤلاء، ثم أخذت على مر الأيام تتسع وتتشكل ويوضع لها نظام وحدود. عنيت بها الكتب التي شرحت هذه الكتب المقدسة وبينت خصائصها ووظائفها وحظها في الحياة. وأهم هذه الشروح ذلك الشرح الذي قام به مانو مهارشي. ومن شروحه وتقنيناته ننقل لك ما تتعرف به على الأوضاع الهندوسية للحياة الاجتماعية. وقد جاءت هذه الروح في العصور المتأخرة قبل الميلاد بحوالي 5 قرون أو 3، على خلاف بين المؤرخين. وعلى هذا الأساس الذي وضعه مانو وقعده قامت الحياة الهندوسية إلى الآن. جاء في شرائع مانو تحديد الطوائف في الحياة الهندوسية الاجتماعية هكذا: 1. طائفة البراهمة أي الكهان. 2. طائفة الأكشترية وهي الطائفة المحاربة. 3. طائفة الفيشية وهي طائفة الزراع والتجار التي توفر مسائل العيش للكهان والمحاربين. 4. وطائفة الشودرا وهي أسفل الطبقات وليس لها مهنة خاصة ولم يعترف لها بعمل إلا خدمة الطوائف السابقة في أخص حاجاتها، وهي طائفة المنبوذين، وعلى الرجل أن يتزوج من طائفته أو من طائفة أدنى منها. ولكن الرجل الذي يتزوج بواحدة من الشودرا يصبح مفضوحا مهتوك الستر ويطرد من طائفته ويصيبه خزي في الدنيا والآخرة، فإنه لا يتزوج نساء الشودرا إلا رجال من الشودرا. ويمكن للبرهمي أن يتزوج امرأة أكشترية أو من الفيشية ولا عكس، أي لا يصح للمرأة من طبقة عالية أن تتزوج من طبقة أقل منها، لأنها حينئذ تلد أولادا يرثون صفات أبيهم التي هي أقل من صفات طبقة أمهم. أما الفكرة التي أقاموا عليها هذه الطبقات وجعلوها من المعتقدات فهي كما جاءت في شريعة مانو: أراد الرب المولى تكاثر الجنس البشري فخلق من فمه البراهمة، ومن ذراعه الأكشترية، ومن فخذه الفيشية، ومن رجله الشودرا. وأراد دوام هذا الجنس فجعل لكل واحدة من هذه الطبقات أعمالا خاصة، فعهد إلى البراهمة في درس أسفار الفيدا وتعليمها وتقريب القربان وإدارة ضحايا الآخرين والعطاء والأخذ، وفرض على الأكشترية حماية الشعب وممارسة الإحسان والتضحية وتلاوة الكتب المقدسة وعدم الانهماك في الشهوات، وخص الفيشية بتربية المواشي وإيتاء الزكاة والتضحية ودراسة الكتب المقدسة والتجارة والربا والحرث إلى آخره، وأوجب على الشودرا عملا واحدا فقط وهو خدمة تلك الطبقات. ونار جهنم هي دار البرهمي الذي يتزوج امرأة من الشودرا، فإذا ولد له ولد طرد من البراهمة، ويعيش البراهمة على ما يقدم لهم من القرابين والهدايا، وإن كان يؤذن لهم في حالة الحاجة بالقيام ببعض الوظائف وأعمال التجارة. يؤجر الواهب مرة لهبته المال لغير البرهمي، ويؤجر مرتين على هبته لرجل يزعم أنه برهمي، ويؤجر 100,000 مرة على هبته لبرهمي متبحر في كتب الفيدا، ويؤجر أجرا لا حد له على هبته لبرهمي متبتل في علم اللاهوت. كل ما في هذا العالم ملك البرهمي، وللبرهمي حق في كل موجود بسبب النسب، ولن يدنس البرهمي صاحب الرجفيدا بذنب ولو قتل أهل العوالم الثلاثة، وليتجنب الملك قتل برهميا ولو اقترف جميع الجرائم. وقد حددت شريعة مانو العلاقة بين البراهمة والأكشترية بحيث قالت: لا فلاح للأكشترية بغير البراهمة، ولا ارتقاء للبراهمة بغير الأكشترية، فتانك الطائفتان إذا ما اتحدتا كتب لهما الفوز في الدارين. ويجب أن يعد البرهمي أبا للأكشتري ولو كان عمر البرهمي 10 سنوات وعمر الأكشتري 100 سنة. أما الفيشية وهم الزراع والتجار فهم أقل مرتبة من الأكشترية، لأنهم وإن كان يجري فيهم الدم الآري إلا أنه قليل، ومنزلتهم في البراهمة هي منزلة الفخذ من الرأس، وإن ذاك من هذا. أما الشودرة فلا يجري فيهم الدم الآري مطلقا، فهم من سكان البلاد الأصليين وهم خطر على الدم الآري، ولذلك وجب أن تتحاماهم الطبقات الثلاث كما يتحامى الإنسان المرض الخبيث. ومن هنا جاء التشديد في شريعة منو في عدم الزواج منهم أو محاولة الارتفاع بهم عن طبقتهم السفلى، حتى لا يحدثوا أنفسهم يوما من الأيام برفعة تسول لهم الزواج من الطبقات العليا. جاء في شريعة منو: يجب على الشودري أن يمتثل امتثالا مطلقا أوامر البراهمة. خدمة الشودري للبراهمة هي أفضل عمل يحمد عليه. لا يجوز للشودري أن يجمع ثروة زائدة، ولو كان على ذلك من القادرين فالشودري إذا جمع مالا آذى البراهمة بقحته. تقطع يد ابن الطبقة الدنيا إذا على من هو أعلى منه بيده أو عصاه، وتقطع رجله إذا رفسه برجله حين الغضب. وإذا ما دعاه باسمه أو اسم طائفته متهكما أدخل في فمه خنجر محمى مثلوث النصل طوله 10 قراريط. ويأمر الملك بصب زيت حار في فمه وفي أذنيه إذا بلغ من الوقاحة ما يبدي به رأيا للبراهمة في أمور وظائفهم. ومن يكو ذا علاقات برجل منبوذ أسقط في نهاية سنة، ولو كانت العلاقة عن طريق قراءة الكتاب المقدس معه، ولو كان في الركوب معه في مركبة واحدة، أو الجلوس معه على متكئ واحد، أو الأكل معه على خوان واحد. على هذا الأساس الذي وضعته الكتب الدينية الهندوسية قامت الحياة الاجتماعية للهندوس، وظلت كذلك عبر القرون تزداد كل يوم شدة وتمكينا، وتزداد كل طبقة إيمانا بموقفها من غيرها، حتى رأيت طبقة الشودرة أي المنبوذين وكأنهم أشد إيمانا بذلتهم من غيرهم، فهم لا يسكنون مع بقية الأهالي، ولكنهم يتخذون لهم مساكن في أطراف البلد في غاية الحقارة والضعة، ولا يحاولون أن يرتفعوا عن وضعهم، والجهل بينهم متمكن اللهم إلا بعد أن انتشر التعليم، حيث استطاع جماعة قليلة منهم التعلم، ومن هنا بدأوا يشعرون بمكانهم المهان في المجتمع، وأخذوا يفكرون في تغييره. جاء واحد من هؤلاء إلى بيتي للخدمة التي يمارسها وطلب ماء ليشرب، فأعطيته الكوب وأنا بعيد الذهن عن فكرة الطبقات، ولكن سرعان ما دهشت حين امتنع عن لمسها وابتعد عني وأشار إلى أن أصب الماء في يده وهو يشرب. وعبثا حاولت إفهامه أن يشرب من الكوب، فإني لا أعتقد أنه نجس، فقد كان عدم معرفتي بلغتهم حائلا بيني وبين حسن تفهيمه، ولو أن الإشارات أفادت نوعا لكنه لم يقتنع ففعلت ما أراد. وكنت كلما اقتربت بالكوب من يده حتى لا يقع الماء على الأرض ابتعد هو بيده خوفا من أن يلمس الكوب. وتكررت هذه الحادثة مرة أخرى حين جاءت خادمة من هؤلاء لعملها، وكنا في الصيف فطلبت الماء لتشرب، فذهبت إليها بنتي آمال الصغيرة بالكوب وناولتها إياها، ولكنها امتنعت ثم أشارت إليها أن تصب الماء في كفها، وأثناء صب الماء فزعت المنبوذة وارتعدت وابتعدت. فلما تبينت الأمر علمت أن البنت قربت الكوب منها حتى كادت تلمسها، ففرت هي من ذلك على هذه الصورة، فتعجبت، بل رأيت ما هو أكثر، فإن طلمبة الماء في البيت لا تستطيع أن تلمسها لتخرج بها الماء، فإذا أرادت ماء منها نادت أحدا طاهرا يدير لها الطلمبة أي المضخة لتتلقى هي الماء من بعيد وتشرب حتى لا تنجس الحديد الذي يلمسه الأطهار. وقد أيقنت من هذا أن هؤلاء استقر في طبعهم الذل، واعتقدوا في أنفسهم النجاسة بمرور عشرات القرون. ومن الأسف أن المسلمين يعاملونهم كما يعاملهم الهندوس تماما دون أن يشعروهم بإنسانيتهم ويفهموهم ألا فرق بينهم. إن ديوبند مثلا نصفها مسلمون، ولو أن مثل هذه المرأة أو هذا الرجل وجدوا من المسلمين من يشعرهم بأنه لا غضاضة من مثل هذا الشرب من كوبهم أو مجالستهم، لما استغربوا من أن نقدم لهم الكوب، ولما امتنعوا عن قبوله بهذه الصورة. وأعتقد أن هؤلاء لو وجدوا من المسلمين معاملة تشعرهم بقيمتهم على خلاف معاملة الهندوس لهم لأقبل كثير منهم على الإسلام، ولكن المسلمين تأثروا بمعاملة الهندوس لهم فعاملوهم مثلهم، على أن الحكام المسلمين الذين حكموا الهند أكثر من 8 قرون لو وجهوا عنايتهم إلى إنصاف هؤلاء لأمكن لهم أن يحققوا غرضهم، فقد كانت الدولة الإسلامية حينذاك قادرة على أن تسن لهم القوانين التي ترفع مستواهم وتفتح لهم المدارس وتعاونهم بالمال وتعاملهم معاملة حسنة تشعرهم بما في الإسلام من حرية ومساواة وإخاء، وحينئذ كان من الممكن أن يقبلوا على الإسلام وهم عشرات الملايين، ولكن لم يتجه الحكام لمثل هذا، فظل المنبوذون كما هم منذ أن حكمت عليهم شريعة منو بأن يبقوا داخل نطاق طائفتهم لا يخرجون عنها ولا يرتفعون إلى غيرها. الأولاد يرثون الآباء في صنعتهم ومهانتهم ومهنتهم، ولا ننكر مع هذا أن بعض هؤلاء المنبوذين دخلوا الإسلام بفضل بعض الجهود الفردية للمسلمين، فوجدوا معاملة طيبة وكانوا هم وجميع المسلمين سواء إلا في ناحية الزواج. ودليلنا على هذا أن هؤلاء حينما تعلموا وتفتحت عيون المتعلمين منهم إلى مكانتهم الوضيعة في المجتمع، هالهم أمرهم وثاروا على الوضع الذي هم فيه، ورفعوا أصواتهم مطالبين بتغييره أو الخروج من الديانة الهندوسية التي تحكم عليهم هذا الحكم القاسي منذ عشرات أو آلاف القرون. وحينئذ بدأ الناس حولهم يبحثون ويفكرون في الطرق التي ينبغي اتخاذها لإرضائهم لكي يظلوا في الديانة الهندوسية أو ليجذبوهم إلى ديانة أخرى يجدون فيها ما يطلبون من الإنصاف. وأذكر بهذه المناسبة البعثة الأزهرية التي أوفدها الأزهر سنة 1936 إلى الهند لتبحث في شأن المنبوذين بمناسبة ما أشيع من عزمهم على تغيير دينهم، وكانت البعثة برئاسة المرحوم الشيخ إبراهيم الجبالي وعضوية المرحومين الشيخ عبد الوهاب النجار والشيخ محمد أحمد العدوي وسكرتيره المرحوم الأستاذ حبيب أحمد. وقد مكثت البعثة في الهند عدة شهور تتصل بالمهتمين بالشؤون الإسلامية وتبحث معهم في إمكانيات العمل الذي يستطيع الأزهر أن يقدمه لهذه الطائفة ترغيبا لها في الإسلام. ومما تجدر الإشارة إليه أن البعثة لم تخرج بنتيجة عملية، فأنه لم يكن من المعقول أن مصر ببعثاتها أو بماليتها الضعيفة تستطيع أن تؤثر في هذا العدد الضخم وتجذبه للإسلام بالخطب في مدة وجيزة، بينما كان المسلمون في الهند عدة قرون في غفلة عن هذا الأمر، بل إنهم كما سبق أن قلت كانوا عاملا منفرا من الإسلام بمعاملتهم السيئة للمنبوذين، اللهم إلا بعض أفراد كان لهم جهود ذكرها تقرير بعثة الأزهر، ولكنها جهود كانت كذرة في محيط. وكان أمل البعثة وكبار المسلمين المعنيين بهذا الأمر معلقا على رئيس المنبوذين الدكتور أمبيدكار، ولكن هذا بدا وسط تيارات تجذبه هنا وهناك، فظهر كأنه يتلاعب بالجميع ويختار الورقة الرابحة هنا أو هناك، وانتهى الأمر بعدم اعتناقه الإسلام واتجاهه أخيرا نحو البوذية. ويحسن بنا أن نستعين هنا بدراسة البعثة حول هذا الموضوع لكي نأخذ صورة شاملة عن هذه الطائفة التي لا يوجد لها نظير في العالم كله برغم عددها الكبير الذي يزيد على 60 مليونا من الأنفس. فقد جاء في التقرير في الصفحة 77 عن جهود المسلمين لتحويل هذه الطائفة للإسلام، وثمة أمر واحد لا شك فيه، هو أن المسلمين لم يحاولوا قبل العصر الحديث أن يدخلوا المنبوذين خصيصا في الإسلام، ولو عنوا بذلك في وقت من الأوقات لأسلم المنبوذون كافة منذ أجيال. ثم يقول عن جهود جمعيات التبشير المسيحية مع هؤلاء: كان المنبوذون هم الهدف المقصود من أعمال المبشرين، ولذلك ركزوا جهودهم في هذه الناحية، ويصح أن يقال إن بعثات التبشير المسيحية قد جنت ثمرة طيبة في كفاحها الطويل بين المنبوذين، وكان نجاحها في مالابار ومدراس كثيرا كما شاهدت ذلك حين رحلتي في الجنوب. ثم يتحدث التقرير عن انتشار التعليم في عهد الاحتلال البريطاني للهند، حيث أتيحت الفرصة لبعض المنبوذين أن يتعلموا، فتفتحت عيونهم لما هم فيه من ضاعة، وبدأوا يهددون بترك الديانة الهندوسية ليجدوا حظهم في الحياة كغيرهم. وهنا يتنبه بعض رجال الهندوس من ذوي المدارك العالية للخطر السياسي الذي يترتب على انفصال هؤلاء من الهندوسية وانضمامهم إلى دين آخر من ديانات الهند، إذ أن عدد الهندوس ونفوذهم سيقل تبعا لذلك، فيقوم جماعة منهم بدور المصلحين ويأخذون في العمل لرفع مستوى هذه الطائفة. وكان على رأس هؤلاء مستر غاندي الزعيم الهندي الكبير، حيث أراد أن يحمل حزب المؤتمر الوطني والمجلس التشريعي على اتخاذ قرار بإلغاء فكرة النبذ، ولكنه أخفق أمام هجمات الهندوس عليه حتى اضطر لسحبه من المجلس. وهنا نجد المنبوذين يلجؤون إلى القوة في تحطيم القيود المفروضة عليهم، حيث حاولوا عدة مرات اقتحام المعابد المحرم عليهم دخولها، ولكن البوليس كان يطاردهم في كل مرة ويحمي هذه المعابد من نجاستهم. وقد كان غاندي أكثر الناس شعورا بخطر انفصال المنبوذين عن الهندوس، لذلك رأيناه يصوم حينما قرر الإنجليز في أحد المؤتمرات بينهم وبين الهند أن يمنحوا المنبوذين مقاعد مستقلة ويجعلوهم طائفة لها كيانها الخاص البعيد عن الهندوس، فشعر أن هذا هو بدء التفرقة التي ستضعف شأن الهندوس سياسيا، فقرر الصيام حتى يرجع الإنجليز عن هذا الرأي، ويتنازل المنبوذون عن فكرة الطائفة المستقلة في مقابل زيادة عددهم في المجلس التشريعي. وقد قبل المنبوذون هذا الرأي ورجع غاندي عن صيامه، وكسبوا بذلك مكسبا جديدا. وبالرغم من ذلك ظلت حالتهم كما هي دون تغيير يذكر مهما بلغوا من الثقافة. وقد واجه زعيمهم الدكتور أمبيدكار، وهو من كبار المحامين ومن خيرة المثقفين، موقفا صعبا لأنه من طائفة المنبوذين. فعندما انتخب عميدا لكلية الحقوق في بومباي سنة 1935 ثارت ثائرة الهندوس، لا لشيء إلا لأنه منبوذ، مع أنه كان من أكفأ رجال القانون وكان زعيم الطائفة المتكلم باسمها في عدة مؤتمرات في لندن وفي عدة مفاوضات واجتماعات بينه وبين رجال حزب المؤتمر في الهند. ومع كل هذا ثار الهندوس لتعيينه عميدا لكلية الحقوق. ولهذا عقد المنبوذون اجتماعا عاما في أكتوبر سنة 1935 حضره 10,000 منهم، وتولى رئاسته الدكتور أمبيدكار، حيث بيّن للحاضرين أن الطريق الوحيد لعلاج النبذ هو الانسلاخ عن الهندوسية إلى دين يضمن لهم الحرية والمساواة. وقد أعلن المنبوذون في كل مكان الموافقة على هذا الرأي، وهنا اضطرب الهندوس اضطرابا شديدا لما يترتب على هذا من ضعف قوتهم السياسية، بينما يزداد غيرهم ممن يدخل هؤلاء في دينهم قوة. وطلب زعماؤهم منه أن يتريث في تنفيذ هذا القرار، أما أصحاب الديانات الأخرى فقد ظن كل منهم أنهم سيكسبون هذا العدد بجانبهم، وأخذوا يتنافسون في استمالة زعماء المنبوذين إليهم بالمال والبيان. فسعى إليهم زعماء السيك وجمعوا تبرعات لمساعدتهم في إنشاء مدارس ومصانع، كما سعى إليهم المسلمون وبيّنوا لهم ما في الإسلام من حرية ومساواة وارتفاع بشؤونهم في المجتمع، وكذلك فعلت جمعيات التبشير المسيحية، ولكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل، وذلك لأنه كانت هناك عوامل تحول بين المنبوذين وبين تنفيذ قرارهم، فهم يعيشون على خدمة الهندوس غالبا، فإن خرجوا من الهندوسية فقدوا مصدر رزقهم ولم يجدوا عوضا عنه، حيث لم يكن في وسع المسلمين ولا السيك ولا الجمعيات التبشيرية أن يهيئوا المعيشة الطيبة لهذا العدد الضخم في جميع أنحاء الهند. كما أن زعماء المنبوذين الذين قرروا من قبل الخروج من الهندوسية دخل كثير منهم الانتخابات وهم لا يستطيعون الحصول على أصوات الهندوس إذا هم تمسكوا بقراراتهم، ولذلك كله تلاشت هذه الحركة وتضاءلت وخفتت الأصوات القوية التي كانت تنادي من قبل بالانفصال الجماعي. ومع هذا فقد أسلم عدد قليل منهم لا سيما من منبوذي الجنوب في مليبار، وعلى رأسهم الدكتور طايل الذي سمى نفسه بعد إسلامه كمال باشا طايل، وأبدى مع بعض زعماء المسلمين نشاطا ملموسا في دعوة أبناء جنسه إلى الإسلام. وكان من أثر هذه الحركة من المنبوذين أن أحس زعماء الهندوس بالخطر إذا تحول هؤلاء عن الهندوسية وبدأوا يفكرون في تخفيف حدة النبذ. وكان غاندي على رأس المجاهدين في هذا الصدد، فألف جماعة سماها جماعة خدمة المنبوذين، وأخذ يجمع لهم التبرعات وينشئ لهم المصانع الصغيرة والمدارس لتعليمهم، وأنفق الهندوس بسخاء في هذه الناحية. وإذا كنا لا نستطيع إغفال الجانب الإنساني في جهاد غاندي هذا، فإنه لا يمكننا كذلك أن نغفل أن الناحية السياسية والعصبية الهندوسية كانت من أكبر الدوافع له على القيام بما فعل نحو المنبوذين. وقد أثمر اتجاه غاندي في تقريب المنبوذين وإعطائهم بعض الحقوق، فرأينا المدارس المتعددة تفتح لهم، ورأينا الحكومة الهندية بعد الاستقلال ترحب بهم في وظائفها بل وتفضلهم على غيرهم أحيانا، ورأينا بعضهم يرتقون إلى مناصب الوزارة، ورأينا الدستور الهندي الحديث يقوم على التسوية العامة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات لا فرق بين برهمي ومنبوذ، ورأيناه يجعل ممارسة العبادة في المعابد حقا للجميع دون تفرقة بحيث يعاقب من يخل بهذا القانون. وقد علمت أن بعض البراهمة اشتدوا في محاربة هذه الفكرة، ولما وجدوا أنفسهم أمام الأمر الواقع وأن منع المنبوذين من دخول المعابد يعتبر مخالفة للقانون تركوهم المعابد ولم يدخلوها. وقد حضرت حفلة في ديوبند قدم لي القائمون بأمرها رئيس المنبوذين فيها، وقد دعي إلى هذه الحفلة التي جمعت وجوه البلد وكان من قبل رئيسا للبلدية. وليس معنى هذا أن الدولة بزعمائها وقوانينها قضت على هذه الفكرة التي ظلت قائمة في الهند آلاف القرون ملتصقة بعقائدهم الدينية، إذ أنه من الصعب أن يقضى على فكرة كهذه في وقت قصير بالقوانين. وأعتقد أن هذه الطائفة ستبقى هكذا أو قريبا مما كانت ما دامت حرفة الزبالة والمهن الحقيرة القذرة قاصرة عليهم في الهند، وما دام الهندوس يتلون صباح مساء كتبهم المقدسة التي أسست لهم هذا النظام الذي لا يوجد مثله في أي دين أو مجتمع. إن أقسى القلوب لتحس بالإشفاق لما يعانيه هؤلاء المساكين من احتقار، وأعتقد أنه لا توجد جماعة في العالم ترهق بما يرهق به هؤلاء من ازدراء، ولا يستطيع أي إنسان أن يحس إحساسا حقيقيا بحالة هؤلاء إلا إذا رآهم وشاهد وعرف عن قرب ما يلاقونه من هوان. إن أي قارئ عربي لا يستطيع أن يتصور المهانة التي كان فيها هؤلاء والتي لا يزالون يرزحون تحتها. كان الواحد منهم لا يستطيع أن يقابل هندوسيا برهميا في الطريق، وكان عليه أن يجلس ويدير ظهره للطريق إذا مر به هذا الهندوسي، فحتى مجرد النظر كان محرما. إنهم حقا في حاجة إلى رثاء، وإن من واجب الحكومة الهندية كحكومة متمدنة متحضرة أن ترفع عن هؤلاء إصرهم والأغلال المضروبة عليهم، وأن تعمل على إنقاذ هؤلاء أولا من المهن الحقيرة التي يزاولونها، وهي جمع القذارات المتخلفة من الإنسان صباحا ومساء. فإن الطريقة البدائية التي يتبعها أهل الهند في بيوت الخلاء المكشوفة التي تقتضي أن يأتي المنبوذ أو المنبوذة مرتين في اليوم ليجمع فضلات الإنسان فيها ويحملها تحت إبطه في سلة مكشوفة ليرميها في أطراف البلدة، هذه الطريقة يجب أن يقضى عليها، فإنها من أسباب شقاء هؤلاء المساكين واستقذارهم فوق ما هم فيه. ويجب أن تبحث الحكومة عن أعمال نظيفة ومهن غير مستقذرة لهم أو لأكثرهم، حيث إن تنظيف البيوت الآن وقف عليهم. فلو أننا غيرنا نظام دورات المياه عما هي عليه الآن لما كانت هناك حاجة إلى هذا الجيش الذي يتردد على البيوت صباح مساء ويملأ الطرقات في كل مدينة وقرية، ويصبح من واجب الحكومة حينئذ أن تهيئ لهم العمل المناسب بعيدا عن هذه القذارة التي يزاولونها الآن. أعتقد أنه بهذا يمكن التدرج مع الزمن في القضاء على هذه السبة وتلك الوصمة، فإن 60 مليون أو أكثر ليس عددا بسيطا من السهل إغفاله وتركه كالسائمة أو أقل. ومن المناسب ونحن في آخر الكلام عن هؤلاء المساكين أن أنقل لك هنا إحصاء عنهم كما دونه تقرير بعثة الأزهر، وقالت إنه يرجع لإحصاء رسميا يرجع إلى سنة 1930، وهو وإن لم يبين الحقيقة كما هي لزيادة العدد الآن عما هو مدون، لكنه مما لا شك فيه يعطينا فكرة واسعة عنهم، سواء فيما يختص بعددهم أو نسبة المتعلمين فيهم حتى هذه السنة. قال يبلغ عدد المنبوذين وفق آخر إحصاء رسمي صدر منذ 6 سنوات 50,195,770 نسمة، أي بنسبة 14% من مجموع سكان الهند، وبنسبة 21% من تعداد الهندوس العام. وتختلف نسبتهم إلى عامة السكان ثم إلى الهندوس بين أقليم وآخر، وفيما يلي بيان ذلك. في الهند البريطانية عبارة عن جدول يتضمن الأقاليم وعدد المنبوذين: الولايات المتحدة أو أوترا براديش 11,322,000، مدراس 7,234,000، البنغال 6,900,000، البنجاب 1,280,000، بهار وأوريسا 5,774,000، دلهي 73,000، الولاية الوسطى وبرار 1,118,000، إجمير ومروار 67,000، آسام 1,829,000، كرج 65,000، بومباي 1,750,000، بلوخستان 5,700، مقاطعة الحدود 5,500، إمارات الهند الغربية 218,000، جزائر أندمان ونيكوبار 510، الولايات الوسطى 253,000، في الإمارات المتحدة 309,000، حيدر أباد 1,473,000، برودا 209,000، ترافنكور 1,770,000، كشمير 170,000، راجبوتانا 1,565,000، كوجين 125,000، ميسور 1,000,000، إمارات مدراس 65,000، إمارات الهند الوسطى 780,000، البنغال 31,000، إمارات بهار وأوريسا 632,000، سخيم 2,000، إمارات البنجاب 393,000، إمارات آسام 1,400، إمارات بومباي 349,000، إمارات الحدود 540، إمارات بلوخستان 20. ذلك هو عدد المنبوذين في أنحاء الهند أخذا من الإحصاء الرسمي الذي أجري منذ نحو 25 سنة، ولا شك أن عددهم قد ازداد كما ازداد عدد السكان جميعا. أما نسبة التعليم بينهم فيمكن أن نتبينها بوجه عام من هذا الإحصاء عن بعض الولايات. جدول يتضمن الولاية والنسبة في الألف: في ترافنكور 149 في الألف، في إمارات آسام 129 بالألف، في إمارات برودا 103 بالألف، في بلوخستان 69 بالألف، في البنغال 50 بالألف، في إمارة كوجين 48 بالألف، في إمارة مقاطعة الحدود 36 بالألف، في إمارات مدراس 35 بالألف، في آسام 31 بالألف، في بومباي 28 بالألف، في إمارات بومباي 28 بالألف، في بلوخستان 25 بالألف، في أجمير 22 بالألف، في إمارات الهند الغربية 19 بالألف. أما بقية الولايات والإمارات فإن نسبة التعليم فيها تتضاءل بين المنبوذين حتى تصل في بعضها إلى 2 في الألف، وهذه النسبة قد زادت الآن طبعا للجهود التي بذلت لتخفيف وطأة الاضطهاد عن هؤلاء وإتاحة الفرصة لهم للتعلم. ومع ذلك فإن كل إنسان يشعر أنهم لا يأخذون حقوقهم كأناس من بني آدم، يجب على مواطنيهم أن يسمحوا لهم بالحقوق التي يتمتعون هم بها، وأن يعملوا ما وسعهم على تنفيذ القوانين التي تسنها الحكومة لصالح هؤلاء حتى يعيش هذا العدد الضخم كما يعيش بنو آدم في العالم، ويساهموا في نهضة وطنهم بأعمالهم الفكرية والصناعية والزراعية وغير ذلك من نواحي الأعمال، لأن الحكم بالموت على هذا العدد الضخم يعتبر أقسى حكما يصدره شعب على شعب آخر، فما بالنا إذا تصورنا أنه حكم يصدر عن جزء من الشعب على جزئه الآخر. إن الذي يبعثني على التطويل في هذا وربما التكرار هو ما أحسه من الألم لهؤلاء حين رأيتهم، وما أشعر به من فداحة الخسارة على الشعب الهندي حين يقسو على هؤلاء ويعزلهم عن ركب الحياة ويحكم عليهم بالشلل الفكري والعلمي والصناعي. وإذا كانت الحكومة قد أدت شيئا من واجبها وبقي عليها أشياء، فعلى الشعب الهندي أن يفسح صدره لما تعلمه الحكومة ويشجعها على النهوض بهم، ففي ذلك الخير لهم جميعا ولسمعتهم وسمعة وطنهم. وقبل أن تطالب الهند والشعب الهندي حكومة جنوب أفريقيا بعدم التفرقة بين الملونين والبيض في المعاملة، عليها أن تعمل هي وشعبها على عدم التفرقة بين الهنود أنفسهم في المعاملة، ليضربوا المثل بذلك على ديمقراطية صحيحة وفهم سليم لمقتضيات الحياة في العصر الحديث، عصر الحرية والإخاء والمساواة. وإن أي إنسان لا يستطيع أن ينسى جهاد غاندي وإخوانه وتلاميذه في هذا السبيل مهما كان الدافع لهم على هذا الجهاد، فإن المهم أن يصل هؤلاء إلى الحقوق التي يتمتع بها الآخرون. تحية للمجاهدين في سبيل النهوض بهؤلاء المساكين، وتحية لهؤلاء المساكين أنفسهم، وعفوا إذا أطلت في الحديث عن هؤلاء، ولعل من المناسب بعد هذا أن نتابع البحث في ديانة الهند. المذاهب والآلهة الهندوسية. تبلورت الديانة الهندوسية ذات الآلهة التي لا حد لها إلى آلهة ثلاثة: 1. الآلهة شيفا، 2. الإله فيشنو، 3. براهما. أما الإله شيفا فهو إله الحياة والتبديل، وأما فيشنو فهو الحافظ، وأما براهما فهو البارئ الخالق وهو أعلاها. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ملاحظة: والفكرة التي تقوم عليها عبادة الهندوس كما حدثني غير واحد منهم أن الله واحد ولكنه حل في شيفا وفيشنو إلى آخره، وقال لي كاهن إننا لا نستطيع تصور المجرد، ولذلك رمزنا للإله بهذه الرموز التي سميناها آلهة حتى يمكن تصوره والتوجه إليه. وقال لي بعضهم إن فكرتنا قريبة من فكرة المسيحيين عن حلول روح الإله في عيسى، وكل فرقة منهم اعتقدت في حلول الإله في واحد فعبدوه، وهذا تفسير المثقفين لا العوام. وبجوار ذلك نشأ مذهب آخر هو المذهب الجيني، مستقل عن الديانة الهندوسية، ونكتفي برسم صورة سريعة عن هذا المذهب. الشيفي هو المذهب الذي يعبد أتباعه الإله شيفا المختص بالإبادة والموت، أو على فكرتهم في التناسخ هو المختص بالتبديل والتحويل، إذ أنه لا موت حقيقيا عندهم. ولم يكتفي أتباع هذا المذهب بعبادة الإله شيفا، بل أنهم أخذوا يخترعون له، أو بمعنى أصح لعمله واختصاصه، رموزا ترمز إليه ويعبدونها. وقد أداهم فكرهم إلى أن يتخذوا عضوي التناسل في الرجل والمرأة رمزين لهذا الإله ويعبدوهما بعد أن يقيموا لهما تماثيل في معابدهم، فظهر المذهب القضيبي الذي اتخذ عبادة شيفا في صورة عضو التوليد موضوعا له، فترى جميع معابدهم مملوءة بهذا الرمز، ويحملون عليهم تصاوير صغيرة له من ذهب أو فضة على الدوام، فيقبلونها بين حين وحين مصلين لها. وعضو التذكير يمثل الإله شيفا، وعضو التأنيث يمثل زوجته باروتي أوكالي، أي إلهة الحياة والموت والأمم التي خرج العالم منها. ويقول غوستاف لوبون تعليقا على هذا: ولا تجد عبادة أدت إلى مناظر مخالفة للذوق والأدب كعبادة كالي الهائلة، ولا يزال يرى في معابدها من الفحشاء والمنكر والدعارة ما يستحيل وصفه. وأكثر ما يكون عباد شيفا وأتباعه في الوسط والجنوب، وحين قام محمود الغزنوي بغزو الهند سنة 1001 ميلادي، كان يوجد 12 معبدا مشهورا لتقديس هذا الرمز، وأتباع شيفا يخططون على جبهاتهم عادة 3 خطوط أفقية من الزعفران وغيره هكذا، تشبه إشارة يساوي لكن ب3 خطوط. الفيشني، هذا المذهب الذي يعبد أتباعه الإله فيشنو، إله الحفظ والحب والجمال. ولما كان من طبيعة الهندوس أنهم يميلون إلى تمثيل المعاني في صور حسية لما يدعونه من عدم قدرتهم على تعقل المعاني العليا وإدراكها، وأنهم لهذا يدعون أن الإله يحل في صور مادية يتخذونها معبودات لهم ويقدسونها تقديسهم للإله نفسه، وغالبا ما ينسى الناس الأصل ويتجهون بكل تفكيرهم وعبادتهم إلى الرمز. قال منشئ هذا المذهب إن الإله فيشنو يمكن أن يحل في كل عظيم وبطل من الإنسان أو الحيوان، ويضاف حينئذ إلى قائمة المعبودات التي لا تنتهي. وأشهر ما عرف عندهم من الأبطال الذين حل فيهم الإله فيشنو راما وكراشنا. فراما هذا إنسان تحول إلى إله معبود بعد أن حل فيشنو فيه، وتورد كتبهم قصته، ونحن حين نقرأها يأخذنا الإعجاب بخيالها الذي يفوق خيال قصص ألف ليلة وليلة. ولكن ما جاء فيها من البطولة الخيالية لراما كان مدعاة لعبادة الناس له، ولا بأس أن نضع أمام القراء صورة مختصرة لهذه القصة معتمدين على ما جاء عنها في كتاب حضارة الهند وغيره. كان ملك الجن المقيمين في سيلان قد عبث بالكهان فسخطت عليه الآلهة وعقدت مجلسا لإنقاذ البشر منه، ورأت أن يتجسد أحدها في صورة إنسان ليقهر ملك الجن راونا، فتجسد فيشنو في صورة البطل راما، وحدث أن اعتدى ملك الجن على زوجة راما وهي سيتا حيث خطفها من الهند إلى بلاده، ومع ذلك ظلت وفية مخلصة في حبها له، ويجتهد راما لمعرفة مكان زوجته المحبوبة سيتا ليستردها ويتعب في ذلك، حتى يتقدم أحد القرود فيكشف له عن مكانها، فيهجم راما بمساعدة القرود والدببة على ملك الجن ويقضي عليه، ويعود بزوجته راكبين المركبة السحرية حتى وصل إلى الهند، وانتصر بذلك العرق الآري ممثلا في راما فأصبح معبودا ومعه سيتا منذ ذلك الوقت. وقد أصبح القرد بسبب هذه المعاونة التي أسداها إلى راما من الحيوانات المقدسة، وأصبح تاريخ استرجاع سيتا وانتصار راما عيدا دينيا يحتفل به الفيشنويون كل عام. وقد شاهدت احتفالهم بهذا العيد، ورأيتهم يطوفون البلدة والكهان في مركبة كتلك المركبة التي ركبها راما في عودته مع سيتا للهند، وبيوتهم ومعابدهم ممتلئة بصور وتماثيل لهذا وتلك، ويقومون في كل صباح يقدمون خضوعهم لهذه الصور أو التماثيل المعلقة في بيوتهم ثم يذهبون لأعمالهم. وبجوار راما وسيتا يأتي بطل آخر حل فيه فيشنو فصار معبودا كذلك، وهو كراشنا أو كريشنا، وبطولته تتمثل في الحب واجتذاب قلوب النساء إليه حتى فتن به، وأصبح هو مع راما يمثلان عاطفة قوية من عواطف الهندوس، هي عواطف الحب والوفاء والعشق والغرام، فأصبح لذلك ما هو أفئدة العاشقين الولهين، وما هو أفئدة الأمهات المحبات العطوفات. ويعلق العلامة غوستاف لوبون على هذا فيقول: وما في ديانة فيشنو من الغرام يأتي في الهند ذات الجو المحرق وذات السكان الملتهبي المزاج بنتائج مخالفة للآداب الأوروبية. هكذا إلى هذا الحد مع ما تعلمته عن المجتمع الأوروبي وآدابه المنحلة. ثم يقول: وتجد في كجرات على الخصوص بعض المذاهب القائلة بعبادة كريشنا فيدعى كهانها بالمهرجوات، فمن أقصى أمال النساء أن يصبحن عاشقات لكريشنا، أي لممثليه أولئك الكهان الذين يبيعون قضاء الأوطار بأعلى الأسعار. ثم ينقل عن الكاتب الهندي السيد ميلباري قوله: قد يرى الأوروبيون أن المهارجوية أو الكهان خرافة شائنة أو طريقة شهوانية ساقطة، بيد أن ألوف الأسر الهندوسية ستظل رازحة تحت نيرها البهيمي، ما بقي هذا النير مستترا تحت رائحة الطهر. وفي مكان آخر من الكتاب ينقل عن هذا الكاتب الهندوسي قوله عن أتباع هذا المذهب: إن المهاراجا هو الكائن الذي يؤله، أي الذي يتجسد فيه فيشنو وكريشنا، فيقف عليه كل فيشنوي تقيا جسمه وروحه وملكه وأهله وتوابعه. وإليك بعض ما يجبيه المهاراجا من عباده الأتقياء: 5 روبيات للتشرف برؤيته، 20 روبية للمسه، 35 لغسل رجليه، 60 للجلوس بجانبه، 50 إلى 500 للثواء بغرفته، 13 ليتفضل فيضربه بصوته، 19 لشربه من غسالته أو غسالة ثيابه القذرة، 100 إلى 200 من النساء التي يقضين معه روح اللذة. ولم يقف الكاتب الهندي عند هذا السرد، بل أبدى تعجبه من مسألة قضاء روح اللذة وإغضاء رجال غيارة ونساء محصنات عن أعز المشاعر. ولكن الكاتب والمؤرخ الاجتماعي الفرنسي الكبير يعلق على هذا فيقول: وأرى مع ذلك أنه ليس في الأمر ما لا يمكن إيضاحه مع وقفة للنظر، فقد ظل الإيمان الديني أقوى العوامل في توجيه النفوس على الدوام. ولكن أي توجيه هذا وللناس عقول؟ لقد كانت فكرة الحلول عند الهندوس سببا في سهولة اعتقادهم وعبادتهم لأي عظيم وأي قوي، فكل قوي لابد أن يكون قد حل فيه الإله، وإلا لما صار قويا. ومن هنا تعددت الآلهة وتعددت المذاهب، وإن كانت كلها داخل الهندوسية التي أوحت بمبادئها وأفكارها بإيجاد وخلق مثل هذه المذاهب وهذه الاعتقادات. فالهندوسي لا يرفض تقديس أي قوي، ومن الممكن بكل سهولة أن يضيفه إلى قائمة القديسين في المعبد أو البيت. فالبقر مقدس لما يدره من خير على الحياة في الهند، والأفعى مقدسة لقدرتها على الضر، والنمر حين يذوق طعم لحم الإنسان فيصبح مفترسا وخطرا على الإنسان لا يحاولون قتله، بل إنه ينقلب في نفسهم إلى قديس يعبد لقوته وسطوته. والقطار لا مانع من عبادته لقوته الخارقة في قطع المسافات وحمل المسافرين وأثقالهم. وهكذا نجد صورة للبقرة وصورة للأفعى في المعابد، وتقدم إلى هذه الصور مراسيم العبادة حين تهفو نفس الهندوس للتبتل والعبادة. ولقد حكى لنا العلامة جوستاف لوبون أن ولي عهد إنجلترا حينما زار الهند أحيط بمظاهر التقديس والإجلال لاعتقادهم أن روح الإله فيشنو قد حلت فيه. والباب مفتوح يدخله كل بطل وكل قوي، وطريقه إلى المعبد سهل لتصبح صورته مكان التقديس والإجلال، تحنو لها الجباه وتخشع لها القلوب. وأتباع فيشنو يكثرون في الشمال، وهم يرسمون غالبا على جبهاتهم 3 خطوط رأسية هكذا، 3 إشارات تشبه إشارات التعجب. وأما الذين يضعون نقطة وسط جبهتهم فهم من أتباع كريشنا الجينية، إحدى الديانات المنتشرة في الهند، وإن كان أتباعها الآن قليلون مثل البدهية أو البوذية كما تذكر في الكتب العربية. وإن كانت الشيفية والفيشنوية مشتقتين من الديانة القديمة الهندوسية التي تقوم على الكتب المقدسة الهندوسية من الفيدا وغيره، فإن الجينية يعتبرها أتباعها ديانة مستقلة كالبوذية لا تعترف بالفيدا. ويدعي الجينيون أن ديانتهم أقدم الديانات في الهند، ولكن المؤرخين لا يعرفون الجينية حقيقة إلا منذ القرن 6 قبل الميلاد، ويعرفون مؤسسها أو منظمها الأخير مهاويرا الذي يؤرخون ميلاده بسنة 599 قبل الميلاد، أي قبل ولادة بوذا التي كانت سنة 557 قبل الميلاد، وتعاصرا في الحياة 30 سنة. ولكنهما لم يتقابلا، مع أنهما كانا في منطقة واحدة تعرف الآن باسم بيهار. وقد مات مهاويرا قبل بوذا بحوالي 50 سنة، ولكن بعض المؤرخين يعتبرون الجينية مشتقة من الهندوسية، وقد قامت الجينية كما قامت البوذية في وقت ثارت فيه الطبقة المحاربة على البراهمة لاختصاصهم بجميع الامتيازات. وكان مهاويرا من هذه الطبقة المحاربة فأسس هذه الديانة التي تختلف عن البرهمية الهندوسية، لا سيما في القول بتقسيم الناس إلى طبقات وفي عدم الاعتراف بآلهة الهندوسية الثلاثة برهما وشيفا وفيشنو، وإن اعترفوا ببعض آلهة أخرى ولكن لم يعبدوها، فإن هذه الديانة تقوم على عدم الاعتراف بالروح الأكبر أي الخالق، وإن اعترفت بوجود أرواح خالدة، وهم يتجهون في عبادتهم إلى أبطالهم الذين يعتبر مهاويرا آخرهم، فهم يعبدون الإنسان عوضا عن الله ويتخذون الأصنام للعبادة في معابدهم. وتخالف الجينية الهندوسية أيضا في أنها لا تعترف بمسألة تعدد الولادة التي يقول بها الهندوس، نتيجة لفكرة التناسخ التي تقول بأن الإنسان لا يزال يموت ويولد حتى تطهر نفسه تماما فتصل إلى الخلود والنعيم. أما الجينية فتقول إن الإنسان يستطيع أن يتحرر من دورة الولادة هذه بتعطيل حياته، وذلك بالتخلي عن كل عمل وكل ما يغذي جسمه حتى تنتهي حياته، وكأنها ترغب بذلك في الانتحار حتى سميت بالانتحارية. وأهم شيء في الجينية هو الدعوة إلى تجرد الإنسان من شرور الحياة وشهواتها حتى تدخل النفس في حالة من الجمود والخمود لا تشعر فيها بأي شيء مما حولها. والناسك الحق هو الذي يقهر جميع مشاعره وعواطفه وحوائجه، فلا يحتاج إلى شيء حتى اللباس، لأنه لا يشعر بحر ولا برد ولا حياء. ويهتم الكهان الجينيون بنتف أشعارهم كلها كدليل على أنهم لا يهتمون بالجسد المادي، لأن الذي يشعر بالحياة وبالتالي بحاجته إلى ستر عورته، وأن في الحياة خيرا وشرا وحسنا وقبحا، معناه أنه لا يزال متعلقا بها خاضعا لمقاييسها. ويقولون إن آدم وحواء كانا يعيشان في الجنة بطهر كامل لا يشعران بحياء ولا خير ولا شر، ولا يحملان هما أو غما حتى تسلط عليهم الشيطان ليحرمهما من هذه اللذة، فحملهما على أن يأكلا من شجرة العلم بالخير والشر فأخرجا من الجنة. وبهذه النظرية يعيش نساكهم عراة لا يسترهم شيء مطلقا، لأن هذا هو المثل الأعلى عندهم، إذ معناه أن الناسك تجرد من كل إحساس بالدنيا وآراء الناس فيها، فأصبح لا يهتم فيها بخير أو شر أو حسن أو قبح. ويفلسفون هذا المعنى فيقولون إن الشعور بالحياء يتضمن تصور الإثم، فلو لم يكن الإثم في الحياة لما كان الحياء، فترك اللباس هو ترك للإثم وتصوره. وعلى ذلك يجب على كل ناسك يريد أن يحيا حياة بريئة من الإثم أن يعيش عاديا ويتخذ من الهواء والسماء لباسا له. وهكذا نرى السمات البارزة لهذا الدين هي المساواة وعدم الاعتراف بإله مع الاعتراف بالروح، والرغبة في الانتحار البطيء للوصول إلى سمو الروح وتخلصها من الآلام، والرغبة في العري واعتباره مثلا أعلى للناسكين حتى سمي هذا الدين بدين العري. وقد حدثني بعض الأساتذة أنه رأى في بلدة مرة ناسكا جينيا يسير عاريا في ظهور شديد، وكان يتحاشى أن يمر على ماء حتى دخل بيتا من بيوت الجينية، فعد ذلك شرفا كبيرا لأهل البيت وأعدوا طعاما، لكنه لم يتناول منه إلا شيئا بسيطا، والباقي من الطعام أصبح مقدسا يهدونه لأحبابهم للتبرك به. وقد انقسم الجينيون إلى فرقتين، إحداهما تميل إلى التقشف التام وإنكار الذات متخذة من حياة مهاويرا المتقشفة شعارا لها، أما ثانيتهما فمعتدلة في شؤون الحياة متخذة من حياة مهاويرا الأولى في كنف والديه حين كان يتمتع بالخدم والملذات قدوة لها ولكل وجهة. وأتباع هذا الدين لا يصلون إلى المليون، ولكن معظمهم من أغنى الأغنياء وأنجح الناس في التجارة والمداولات المالية، حتى لا يعتبرون اليوم من الطبقة العليا اجتماعيا واقتصاديا، وقد ساهموا مساهمة لا يستهان بها في تراث الهند الثقافي والعقلي، وهم بمقتضى أصول دينهم سلميون هادئون منصرفون إلى العمل الهادئ المنتج، ولرهبانهم نفوذ كبير عليهم جعلهم يتجهون دائما إلى الخير في عملهم مبتعدين عن الأذى حتى للحيوانات. ولهذا نجدهم على مر التاريخ قد اكتسبوا حب الحكام وإعجابهم وتقديرهم، فكان ذلك يدفعهم إلى التقدم المالي والاجتماعي في جميع مظاهر الحياة المادية والأدبية والفنية. حتى في عهد ملوك المسلمين نالوا كل احترام وتقدير، ووصلوا إلى درجة عالية من العز والرفعة، حيث استخدمهم الحكام المسلمون في رعاية الأمن والسلام. وحتى خلع الإمبراطور أكبر على المعلم الجيني هيرويجيا لقب معلم الدنيا، وحصلت العائلات الجينية العليا على نفوذ عظيم في الديوان الملكي المغولي. البدهية أو البوذية إحدى الديانات التي نبتت في الهند وسيطرت على المجتمع الهندي مئات السنين، ثم انتقلت من الهند إلى ما حولها في سيلان وبورما وسيام والهند الصينية والصين واليابان، حتى أصبحت هذه البلاد الآن هي الموطن الحقيقي لازدهار البوذية بعد أن اضمحل شأنها وتقلص ظلها في الهند نفسها، وحتى يقدر معتنقوها في هذه البلاد بحوالي 500 مليون. ولد بوذا أو بودا في القرن السادس قبل الميلاد سنة 557 قبل الميلاد، وبودا هذا لقب له ومعناه العارف المستنير، أما اسمه فهو كوتاما أو سيدهارتا. وكانت ولادته في أسرة حاكمة مترفة من الأكشترية، فنشأ على طبع أسرته مترفا منعما، ولكن لفت نظره ما كان يراه أحيانا من مظاهر البؤس والمرض والشقاء والتفاوت بين الطبقات، فأخذ يفكر في هذه المظاهر حتى نغص عليه تفكيره هذا ما كان فيه من نعيم وترف، واستمر يفكر في هذه الحياة وفي لذاتها وانقطاعها بعد حين، فأفزعته هذه الحقيقة وانقطع يفكر ويبحث عن مخرج من هذه الآلام، وهام على وجهه تاركا القصور والنعيم يبحث عن حقيقة السعادة في الحياة، وكان يلازم شجرة يجلس تحتها ويفكر، وقد صارت هذه الشجرة بعد ذلك ذات مكانة مقدسة ما زال البدهيون ينظرون إليها نظرة تقديس، وتحيطها الحكومة الهندية بضروب العناية حتى تبقي عليها وعلى ما حولها من أشجار مقدسة، وهي الآن في منطقة جيا أو جايا من ولاية بيهار، واستمر هائما على وجهه بين الغابات وفي الصحارى يعاني آلام البؤس والفاقة والجوع، ويمارس أنواع الرياضات الجسمية والروحية حتى استطاع أن يصل إلى حالة من التجرد عن الماديات ويعلو بنفسه على الشهوات، حين أدرك أن الشهوة هي أم الشرور في الحياة وأنه لا بد من القضاء عليها حتى يحس الإنسان بالسعادة والراحة. ويقول بوذا: لما أدركت هذا تحررت عن شرور الهوى والخطأ والجهل. فأخذ يدعو الناس إلى هذا التحرر نحو 40 سنة مرتحلا من مكان إلى آخر، يبشر بالمحبة بين الناس وبأن يعطف الإنسان على كل مخلوق ولو كان حيوانا، فلا بد من أن ننظر إلى المخلوقات كلها نظرة فيها عطف وحنان بعيدا عن التعالي والغرور والتفاني في الاعتداد بالنفس والجري وراء شهواتها. وعمل بوذا بما كان يدعو إليه من مبادئ، فقاسم الناس آلامهم وهو يتنقل بينهم ويدعوهم إلى مبادئه الرحيمة، مبادئ الحب والرحمة والتسامح. وكانت البلاد ضامئة إلى روح جديدة تنزل على قلوبها الملتهبة بالحقد والشهوة بردا وسلاما، وتزيل منها ما علق بها من أفكار سيئة عن الطبقات والتعالي والغطرسة من جانب والذل والعبودية من جانب آخر. لقد كان الناس يعيشون مثقلين تحت وطأة الأفكار الهندوسية التي تقسم الناس إلى طبقات حتى ظهر بوذا، وكأنه واحة وارفة الظلال، فوجد فيها الكثير من الهنود الملجأ الذي يمكن أن يستظلوا بظله ويرتووا بمائه، فأقبلوا ينضوون تحت لوائه، وظل هكذا يبشر بمبادئه حتى توفي سنة 480 قبل الميلاد. ولفتت هذه المبادئ السمحة نظر الإمبراطور أشوكا إمبراطور الهند الشمالية في القرن الثالث قبل الميلاد بعد أن خاض حروبا قاسية رأى فيها من العنف والفظاظة ما جعل نفسه تحس بظمأ شديدا إلى حياة الرحمة واللين والحب، فوجد في دعوة بوذا ما يشفي نفسه من سقمها، فاعتنقها ودعا إليها في حماس، وأخذ يشكل حياته على أساس مبادئها، ويرسل رسله إلى الممالك المختلفة يبشرون بها، وكان عمله واندفاعه نحو تحقيق مبادئ الحب والعطف والتسامح في رعيته، بل وفي الحيوانات أيضا، لافتا لنظر الكثيرين، وداعيا عمليا للبوذية، حتى انتشرت واكتسحت في طريقها الديانة الهندوسية القديمة، وظل الأمر بها كذلك عدة قرون حتى أخذت تضعف شيئا فشيئا، بينما كانت الهندوسية تسترد مكانتها الضائعة شيئا فشيئا، حتى انحسرت البوذية عن موطنها الأصلي في الهند، واسترجعت الهندوسية سيطرتها على الشعب، ولم يعد للبوذية في موطنها إلا قليل من الأتباع، يستوطن أكثرهم شمال الهند في نيبال، بينما ازدهرت خارج بلادها كما سبق أن قلنا في سيلان وبورما وسيام والصين إلى آخره. إن المؤرخين الذين يؤرخون لبوذا يذكرون عنه أنه كان نبيل الفكر، قوي الروح، ماضي العزيمة، واسع الصدر، عزوفا عن الشهوات، زاهدا كريم النفس، حسن المعاشرة، بريئا عن الحقد والعدوان، جامدا لا ينبعث فيه حب ولا بغض ولا تحركه عواطف ولا تهيجه نوازل، وكانت مكانته رفيعة في أعين الناس والملوك والأمراء والبراهمة والرهبان، فكانوا يزورونه ويتبركون به وينتظرون أيام قدومه ويحتفون به، وكان مجلسه دائما حافلا بالأمراء والوزراء والعلماء والعارفين والرهبان. وكانت البوذية في أول أمرها مذهبا خلقيا يرمي إلى تزكية النفس وتحررها من الشهوات، ويدعو إلى الحب والتسامح والعمل بقدر ما يمكن للتخفيف من آلام الإنسان، لا فرق بين إنسان وآخر، فالكل في نظرها سواء على عكس الهندوسية. ثم أخذت تتشكل وتتعقد وتتشعب حسب أفكار وعقول أتباعها الدارسين لها الداعين إليها، حتى أصبح لكل قرن بوذية تختلف قليلا عن البوذية السابقة واللاحقة، وتفلسفت وصارت أفكارا منظمة ومدارس فلسفية تعددت حسب وجهات نظر الباحثين، وشتان ما بين الأولى والثانية، فالأولى تزكية وتربية، والثانية دراسة وفلسفة، وإن كان لا يمكن إنكار الأسس الأخلاقية التي تقوم عليها هذه أو تلك. ولم تبحث البوذية في أمر الإله كما هو الشأن في الهندوسية، إذ كان جل مقصد بوذا هو تطهير النفس من شهواتها وتحليتها بمكارم الأخلاق في معاملاتها مع الناس. ولذا نجد تعاليم بوذا تدور كلها حول هذا الأساس الخلقي: لا تقتل، لا تسرق مالا، لا تشرب خمرا، لا ترقص، لا تكذب، لا تزني، لا تكن مترفا، إلى آخره. وكان أهم شيء اتجهت إليه نفسه هو العمل على إلغاء نظام الطبقات الذي أوجدته الديانة البرهمية القديمة، لأن الناس عنده سواسية لا فرق بين صغير وكبير، وتفاوتهم يكون حسب طهارة نفوسهم وما تتحلى به من حب وعطف وتسامح نحو الآخرين. لذلك لم يعنى بوذا كثيرا بالبحث عن الإله، فإن للبرهمية آلهة ولكن الناس شقوا بها، فالأولى إذن أن يتجه لتخليص الناس من هذه الآلام التي يئنون من عذابها، وكان هذا المظهر الخلقي الرائع سببا في جذب كثير من الناس إلى دعوته، لكنهم كانوا حينما يدخلون هذه الدعوة ويعتنقون مبادئها لا يجدون فيها توجيها لإله يعبدونه، والناس دائما بطبعهم منساقون إلى الاعتراف بإله أقوى منهم يتجهون له ساعة اليأس والشدة، فلذلك كان الداخلون في البوذية كثيرا ما يظلون على اعترافهم بآلهتهم التي كانوا يعبدونها في البرهمية. ومن هنا بدأت البوذية تختلط في مظاهرها بالهندوسية، وبدأ البوذيون الذين يقوم مذهبهم على عدم الاعتراف بآلهة يعترفون بالآلهة ويتقربون إليها، لذلك لم تكن مظاهر البوذية خالصة للبوذية، بل كانت خليطا منها ومن الهندوسية. ومن هنا أخذت البوذية تتلاشى شيئا فشيئا، ويندمج أتباعها في تقاليد وطقوس الهندوسية وآلهتها، حتى ظهرت البوذية بمظهر الهندوسية، وبدأت معابدهم تظهر فيها آلهة الهندوس، بل أصبح بوذا بعد حين إلها يعبده البوذيون، وبذا مهد السبيل لانحصار موجة البوذية من الهند ورجوع الهندوسية إلى مكانتها القديمة. هكذا يعللون انتشار البوذية وتغلبها على الهندوسية أولا، ثم تغلب الهندوسية عليها بعد مرور 1000 سنة من ولادتها، أعني في نحو القرن 6 المسيحي. ومما يلاحظ أن البوذية الأصلية لا تحتفل بالطقوس البرهمية الرسمية من الغسل في الأنهار المقدسة والمداومة على الصيام والإشغال بالعبادات المتعبة والجولان حفاة عراة والتزيي بزي الرهبان من حلق الرؤوس أو تلبيد الشعر وتتريب الجسد وعرض النذور والقرابين، فكل ذلك ليس له حظ في النجاة عند البوذية. يقول بوذا: التعري وتلبيد الشعر والتعهد بالأوساخ والصوم وتتريب الجسد إلى آخره، كل ذلك لا يطهر فانيا لم يقهر شهواته. ثم يقول: لا يطهر نهر رجلا متعهدا للسيئات، مضمرا للمقت، مرتكبا للجناية. وقال في موضوع آخر: النجاسة يستحدثها الغضب وشرب الخمر والغرور والحقد، لا أكل اللحم. والعمل الصحيح في البوذية هو تطهير الباطن من حب النفس والشح والحقد والغلظة والشهوة والغضب، وهو غض البصر عن عيوب الناس والتأسي بهم في أحزانهم وأوجاعهم، والأخذ بالتقوى في شعابها المتعددة من الاجتناب عن قتل كل ذي روح وعن سلب أموال الناس وعن النظر إلى نسائهم وعن قول الزور وشرب المسكرات والتعدي بالجوارح. وهكذا تقوم البوذية على السمو الأخلاقي والطهر النفسي غير عابئة بمظاهر العبادة التي لا تؤدي لهذه الغاية في نظرها. وتجد البوذية الآن من حكومة الهند عناية خاصة من جهة الأبحاث، ففي منطقة نالندا قريبا من بيتنا في بيهار أقامت معهدا للبحوث في الثقافة والتعاليم البوذية بجانب الجامعة القديمة التي اكتشفوا مبانيها والتي ترجع إلى 100 من السنين قبل الميلاد. وقد زرت هذه المنطقة بصحبة أحد وزراء بيهار شاه محمد عزيز منعمي وبعض علمائها، وقضينا وقتا قصيرا في المعهد تعرفنا فيه على مهمته ونظرنا بعض الكتب النادرة المستخدمة من جميع أنحاء العالم للبحث عن البوذية وآدابها وتعاليمها. وكان بعض هذه الكتب قد كتب على خوص النخيل المعروف في الهند باسم التار، ويمتاز بأنه عريض وأملس. ولاحظنا بالمعهد طلابا من جميع الأمم الشرقية التي تعنى بالبوذية، وسجلت كلمة إعجاب بالروح التي أملت قيام هذا المعهد ودفعت هؤلاء الشبان إلى التخصص والتفرغ لما يعنى به من الدراسات القديمة. ومما يلفت النظر حقا هذا التشابه الكبير بين ما نسج حول بوذا وولادته وحياته وبين ما قاله أتباع عيسى عليه السلام عنه، وإن الإنسان لا يتأمل كثيرا ويقف عند هذا التشابه الذي يكاد يكون تاما بين التفكيرين البوذي والمسيحي، مع العلم بأن بوذا سابق على عيسى عليه السلام بأكثر من 500 سنة، وأن البوذية وأفكارها تسربت إلى البلاد الغربية من الهند بواسطة دعاة أشوكا والمبشرين بالأفكار البوذية، وقد سبقت الإشارة إلى ما كان بين الهند وهذه البلاد من صلات قوية بعد غزوة الإسكندر للهند. وبودي أن أضع أمامك هذه المقارنة التي عقدها الأستاذ محمد أبو زهرة، أستاذ الشريعة في كلية الحقوق وأستاذ الملل والنحل في كلية أصول الدين بالأزهر سابقا، وذلك في كتابه الملل والنحل عن التشابه الكبير بين ما يقوله أتباع بوذا عنه وما يقوله أتباع عيسى عليه السلام. الجدول عبارة عن قسمين: أقوال البوذيين عن بوذا وأقوال المسيحيين عن المسيح. بوذا ابن الله، حاشا لله. عيسى ابن الله، حاشا لله. كان تجسد بوذا بواسطة حلول القدس في العذراء مايا. كان تجسد المسيح بواسطة حلول روح في العذراء مريم. دل على ولادة بوذا نجم ظهر في أفق السماء، ودل على ولادة عيسى نجم ظهر في المشرق. وعرف الحكماء بوذا وأدركوا أسرار لاهوته، وقد زار الحكماء يسوع وأدركوا سر لاهوته، وأهدوا بوذا وهو طفل هدايا من مجوهرات، وأهدوا يسوع وهو طفل هدايا من ذهب وطيب. لما كان بوذا طفلا قال لأمه مايا إنه أعظم الناس جميعا، ولما كان يسوع طفلا قال لأمه مريم أنا ابن الله. حاشا لله. لما كان بوذا ولدا مخيفا سعى الملك وراء قتله. كان يسوع ولدا مخيفا فسعى الملك وراء قتله كي لا ينزع الملك منه. وصعد بوذا إلى السماء بجسده، وسوف يأتي بوذا مرة ثانية للأرض ويعيد السلام. وصعد يسوع إلى السماء بجسده بعد صلبه، ولسوف يأتي يسوع مرة ثانية ويعيد السلام. وعلى هذا النمط من التشابه التام أتى الأستاذ بستة وأربعين نقطة، وكذلك لاحظ هذه الناحية المؤرخ جوستاف لوبون، حيث قال تجد أوجه شبه شاملة للنظر في حوادث حياته، أي بوذا الخرافية وبعض أقاصيص الإنجيل. ولقد وقفنا كثيرا مع بوذا والبوذية فيكفيها هذا، وما أردنا إلا رسم صورة عامة عن هذا الدين الأخلاقي الذي نبت في الهند ثم انحسر عنها لينتشر ويزدهر في بلاد غيرها. وهذه الأديان التي سبق الكلام عنها هي الأديان التي كانت تتقاسم الهند وقت ظهور الإسلام وزحفه إلى هذه البلاد الواسعة.